بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لعلي قبل أن أبدأ في درس اليوم أشير إلى ما لعله قد فاتني في الصفحة 40 فيما يتعلق بدية النفس، نبه عليه إحدى الإخوة وهو عند ذكر الديات وذكر أعدادها، وأن دية المرأة المسلمة على نصف دية الرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة الذمية على النصف من دية الرجل الذمي. كان التنبيه هنا إلى أن دية المرأة على نصف دية الرجل ما كان دون أكثر من الثلث، وأما ما دون الثلث فإن ديتها مساوية لدية الرجل. ومعنى ذلك أن دية المرأة في جرحها وأخذ شيء من أطرافها إذا كان ذلك الثلث ودون الثلث فإن دية المرأة والرجل في ذلك سواء، وهذا لعله يكون واضحا بينا في دية الأصابع. وأوضحنا بأن الأعضاء إذا كان منها عددا فإن على حسب العدد يكون تقسيم الدية عليها، فكما قلنا الشيء الذي منه شيء واحد كالأنف واللسان وما شابه ذلك من الأمور، أو الحواس كالسمع والبصر والمشي إلى غير ذلك، كل شيء منه واحد فهذا فيه الدية كاملة. إذا كان منه الشيء اثنان كعينين وأذنين ويدين ورجلين، فإذا قطع أو فقع أو ما شابه ذلك شيئا واحدا منها فإن عليه النصف من الدية. إذا كان ذلك متعددا كالأصابع وهي 10 أصابع في اليدين، فمعنى ذلك أن الأصبع الواحد فيه عشر الدية، في الأنملة الواحدة ثلث العشر. فهنا إذا قطع للمرأة إصبعا أو إصبعين أو حتى 3، ففي كل أصبع يقطع من المرأة كالرجل، في الأصبع الواحد 10 من الإبل، إذن والاثنان 20 والثلاثة 30، والثلاثون هي ما زالت دون ثلث الدية. لكن إذا قطع الأصبع الرابع لها أصبح ماذا؟ 40، الأربعون أكثر من الثلث. إذن عند ذلك إذا قطع 4 أصابع لها تصبح دية الأربعة 20. ولذلك استغرب البعض في زمن عمر أو قبله، فقيل لما عظم جرحها قل عقلها، بمعنى قلت ديتها في الثلاثة لها 30 من الإبل، فلما قطعت الإصبع الرابعة أصبح عقلها ودية ذلك 20، فقال إنما هذه السنة. إذن فهذه السنة وهو أن يكون عقل المرأة ودياتها في جراحاتها وأطرافها يكون ذلك مساوي للرجل إذا كانت تلك الجناية كما يقال دون الثلث، أما إذا زادت فيتصبح على النصف من الرجل. في الصفحة التي قبلها كذلك فيما يتعلق بالفسخ، صفحة 39 في أسباب الفسخ، فذكرنا من ذلك ما يتعلق بالحق البدني، أشرنا إلى ما يتعلق بالوطئ، وأشرنا إلى ما يتعلق بالمبيت. ذكرنا فيما يتعلق بالمبيت بما يتعلق بالغربة، وهذا فيها ما يعرف بأثر عمر رضي الله عنه لما أرسل كان يرسل المجاهدين، ثم بعد ذلك سأل ابنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين كم تصبر المرأة عن زوجها، ففرض ذلك كما يقال له 6 أشهر. هذا ذكرناه فيما يتعلق بالغيبة. هنا فيما يتعلق بالمبيت هو قريب من هذا الحق، وقد أوحنا سابقا بأن الرجل إذا سافر لطلب علم أو كسب أو ما شابه ذلك، فإن أصرت المرأة على أن يأتي لتلبية حقوقها في هذا الجانب أنه مطالب بذلك، وإلا فلا حق الفسخ والمطالبة بالفسخ. لكن إن صبرت وكان صبرها في ذلك ابتغاء كما يقال ما ترجوه من زوجها في طلب العلم وتحصيله، أو فيما يتعلق بزوجها في الكسب والتحصيل، لأنه لعله في أثناء بلدها قد يصعب عليه التكسب أو سوق العمل كما يقال لا يتوفر له فهي أذنت له، لأن على كل حال ذهابه وما فيه من صعوبة الذهاب والكدح ونحو من ذلك يكون فيه نوع من الضرر، لكنه على كل حال هو تحمل هذه الغربة والذهاب لأجل الكسب لها ولأبنائها ولهما جميعا، فهو تحمل شيئا من ذلك، وهي في مقابله في الغالب تتحمل ذلك وتغض عن ذلك عن هذا الواجب الذي لها وتأذن له في هذا الذهاب، ولعله ينقطع عنها سنة وسنتين، ولعله في السابق في طلب العلم ينقطع 5 سنوات و10 سنوات ونحو من ذلك. بل أثر عن ابن القاسم صاحب مالك رحم الله الجميع أنه انقطع عن زوجه ما يقارب 20 سنة، جاء من مصر ولازم الإمام مالك 20 عاما ليأخذ عنه العلم، فعند ذلك ترك زوجته وهي لعلها حامل أو بطفل صغير، فجاء رجل شاب ويسأل عنه عبد الرحمن القاسم أين هو، فأشير إليه فاعتنقه، فقال قبل أن يعرفه شممت فيه ريح البنوة. إذن قد يكون ذلك، فهذا على كل حال حق للمرأة لها أن تتركه خاصة إذا كان في ذلك مصلحة لهما، هذا ما أشير إليه سابقا. هنا أريد شيء خاص وهو ما يتعلق بالمبيت، وهذا المبيت بمعنى أنه للمرأة حق في أن يبيت الزوج عندها على أقل تقدير في كل 4 أيام ليلة واحدة، وعادة القسم في ذلك هو في الليل، وذلك فيه قصة عمر أن امرأة جاءت تشتكي زوجها، لكن جاءت تشتكيه بلطف، فقالت بأن زوجي لا يطول لنا فراشا بمعنى متعبدا، فأثنى عليه بمعنى أنه متعبد طول الليل في نوم، فكأن من حضر ولعله شريح فهم غرضها، وقال يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها، بمعنى أن المرأة كما سبقت الإشارة تريد من زوجها ما يريد منها، فكونه طول الليل تاركا فراشه متعبدا فكأنها تشكيه في هذا الأمر، فلما فهم ما قصدته حكم بينهم، فقال بأن لها أي بأن للرجل أن يتزوج 4 نسوة، ومعنى ذلك أن له أن يغيب عنها في كل 4 أيام 3 أيام حسب ما لها حق من الزوجات، فعند ذلك لها يصبح ماذا ليلة لا بد أن يأتيها، هذا إن لم يكن له زوجات أخرى، فإن كان له زوجات أخرى يشترط في ذلك العدل في القسم، بمعنى إذا كان للرجل زوجتين فلا يبيت عند واحدة 3 ويقول الأخرى لك ليلة واحدة، وإنما يشترط هنا العدل في القسم، بمعنى يجعل لكل امرأة في هذا الأمر ليلة، وإذا كنا 4 أو 3 كل ذلك يقسم بينهم بالسوية، فلا يزاد لواحدة على أخرى مطلقا. ولذلك سودة رضي الله عنها أم المؤمنين لما كبرت يعني أذنت أو تنازلت عن حقها فيما يتعلق بهذا القسم لعائشة رضي الله عنها، فكان يفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين، ليلتها وليلة سودة، إذن هذا يعتبر حق، فإذا قصر فيه الرجل وفرط فيه ولا يلزم من هذا من هذا من هذا من هذا المبيت لا يلزم منه الجماع، بل هو حق للمرأة حتى وإن لم تكن أهلا للجماع أو صالحة للجماع، بمعنى ولو كانت حائضا حتى بل كانت لفساء 40 يوما ونحوه، فلا تقال بأنها الآن هذه المرأة لا توطى ولا تجامع، إذن لا ليس لها حق في المبيت، المبيت حق كما قلنا للمؤانسة وما يحصل كما يقال من إذهاب الوحشة، وما ذكرناه سابقا من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إذن يحصل في هذا المبيت هذه المؤانسة وهذه المعاشرة وهذا السكن وإن لم يكن في ذلك جماع، إذن هذا نوع من الحق وهو حق بدني إذا فرط فيه الزوج وأبى أن يعطيه وترك المرأة كما يقال دون أن يأتي إليها في هذا المبيت فلها حق المطالبة بهذا الفسخ. انتقلنا بعد ذلك إلى ما وهو في الصفحة 41 ما يتعلق بالمعاصي، لأن هذا جزء من الجنايات التي سبقت الإشارة إليها، وأن الجنايات منها ما يكون كما يقال اعتداء على الآخرين، ومنه ما يقوم بالمعاصي وهي فعل المنكرات ونحوها وما شابه ذلك، هذه المعاصي فيها وفي بعضها ما يكون فيه حدا وحدودا محدودة وعقوبات محددة من الشارع، ومنها ما يكون فيها الكفارات أي عقوبة في هذا الجانب أن يكون كفارة معينة، ومنها ما لا يكون فيه حد محدود وإنما يكون فيه التعزير، بمعنى عقوبات ونوع من الجرائم لم يقدر الشارع فيها حدا معينا وإنما يكون فيها التعزير، والتعزير هو نوع من العقوبة على ما سيأتي تفصيله لكنه ليس محددا، ويكون ذلك باجتهاد الإمام بما يراه راجعا في هذا الباب. بدأ ذلك فيما يتعلق بهذه العقوبات التي فيها حدود وعقوبات مقدرة، وهي أنواع أشار إليها، وهو حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر يعني شرب المسكر لمن شرب مسكرا، وحد الحرابة وهو قطع الطريق، ثم حد الردة. هذه أنواع من الحدود. بدأها فيما يتعلق بحد الزنا، ويتحقق هذا الزنا كما قيل، والمراد به هو تغييب الحشفة الأصلية أو قدرها في فرج آدمي، في فرج آدمي ولو حي ولو دبرا، فهذا هو الزنا، فهو تغييب الحشفة أو قدرها، بمعنى إذا كان فقط مجرد التجرد فهذا لا يكون زنا، لا بد من الإيلاج ولا بد من تغييب هذه الحشفة أو قدرها، ويكون ذلك في فرج آدمي، بمعنى ليس في فرج بهيمة، وفرج البهيمة قد سبقت الإشارة إليه تترتب أحكام مما يتعلق بالاغتسال ونحوه أو فساد النسك ونحوه، لكن فيما يتعلق بعقوبة الزنا هذا خاص بفرج الآدمي، هذا الفرج الآدمي لابد أن يكون حيا، بمعنى لو نسأل الله السلامة لو كان إنسان يغسل ميتا وكان لوحده امرأة أو نحو من ذلك، ثم نسأل الله السلامة كان فيه نوع من الشذوذ فجامع هذا الميت وطئه، فإنه يعزر لكنه لا يعد ذلك زنا ولا يستحق عقوبة الزنا وإن كان فيه نوع من العلاج. إذا لابد أن يكون هذا الذي حصل فيه تغييب الحشفة أن يكون حيا لا ميتا، هذا العلاج لهذا الفرج في الحي سواء كان قبولا بالنسبة للمرأة في قبولها أو كان دبرا، وهذا الدبر سواء كان امرأة أو كان ذكرا وهو ما يعرف باللواط، فعقوبة ذلك كله هو عقوبة الزنا. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الحد. إذن فيما يتعلق بالزنا شرطه هو تحقق هذا الزنا، بمعنى أن يتحقق وجود هذا الزنا من تغييب هذه الحشفة ونحوها كما سبقت الإشارة إليه، وأن يكون ذلك في فرج الآدمي الحي دبورا كان أو قبولا، من شرطه حتى يكون ذلك متحققا ويستحق به عقوبة الزنا عدم أو انتفاء الشبهة، بمعنى أن لا يكون هناك في هذا الجماع أو في هذا الوطأ أو في هذا العلاج شبهة، شبهة بمعنى لعله اعتقد هذه المرأة بأنها زوجة له فوطئها على هذا الاعتقاد، وهو لعله ما لعله قد يحصل الآن أو حتى قبل الآن إذا كان ما يعرف بالزفاف الجماعي، بمعنى مجموعة من الأزواج ومجموعة من الزوجات فزفت إليه امرأة وهو لعله لا يعرفها لم يرها قبل ذلك، والنظر وإن كان مستحبا للمخطوبة لكنه ليس بواجب، فزفت إليه فهو اعتقد بأن هذه زوجته وهي تعتقد بأن هذا هو زوجها، حيث أن كل منهما لم يرى الآخر أو لعله كما يقال ذهل في هذا اليوم ونحو من ذلك، فوطئها على هذا الاعتقاد، إذا حصل هذا الإيلاج ونحو من ذلك وهي ليست زوجة له ليست حلالا له، فهذا الوطئ يسمى وطئا بشبهة، فعند ذلك تكون هذه الشبهة دارئة للحد. كذلك لعله لو أتى مثلا كان غائبا مسافرا ونحو من ذلك وجاء إلى بيته وإلى فراشه ولم تكن ثمة أنوار ونحو من ذلك، وكانت المرأة ثقيلة النوم، ثم بعد ذلك بادر بجماعها معتقدا بأنها زوجة له، فهنا إذن كان هذا الجماع باعتقاد أن هذه زوجة واشتبهت عليه زوجته فظنها زوجة له، فعند حصول هذا الجماع إذن كان ذلك نافيا لهذا الحد لأن وطأه هنا لم يكن كذلك. أو كذلك لعله كما لعله سيأتينا في بعض أو مر بنا كذلك فيما اعتقد ببعض النكاحات يعتقدها صحيحة وهي ليست بصحيحة، كان يعقد على امرأة محرمة ولا يدري، وهذا يحصل وهو متكرر، قد تخرج المرأة كما سبقت الإشارة إليه قد تطوف وتسعى، وهذا يحصل عادة من الفتيات تستحي إذا جاءتها الدورة أن تخبر أهلها بأنها جاءتها الدورة لعلها تنال عقابا أو خصاما أو ما شابه ذلك، فتسكت على ما هي فيه من أمر ثم تطوف ولعلها تظهر بأنها أدت النسك، وهي لم تؤديه، إذن هي تكون باقية على إحرامها، فلعل بها بعد ذلك يعقد عليها ويزوجها. ومر معنا سابقا بأن العقد في حال النكاح لا يكون عقدا صحيحا، إذن إذا تبين ذلك الأمر ثم عرفت هذا الأمر يقال بأن هذا العقد لا بد من تجديده، وهذا العقد عقد غير صحيح. إذن هذا الوطء الذي حصل ماذا يسمى؟ هو وطء بالشبهة، هذا لأنه وطئ امرأة لا تحل له، وما كان من عقد عقد غير صحيح، ولذلك لا بد من تجديد هذا العقد. إذن هذا الوطء وطء شبهة يدرأ أو يدرأ به هذا الحد، إذن فلا عقوبة في مثل هذه الأمور. أيضا لا بد من هذا الثبوت، ولهذا الثبوت إما بالإقرار وإما بالشهادة، والشهادة على ما سيأتي تفصيله مزيدا أنها لا بد أن تكون بأربعة شهود، ويكون أيضا رجالا لا يكفي فيه شهادة النساء، وأيضا أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، وأن يكون تكون شهادتهم على زنا واحد، وأن يشهدون برؤية ذلك الإيلاج رؤية عين، كما قيل كإدخال المرود في المكحلة لا يكفي أن يرون بأن ذلك كما يقال شاب وشاب متجردين أو داخل غرفة لوحدهما، هذه لا تكفي في شهادة في إثبات الزنا، بل لابد أن يرى الشاهد ذلك العمل وذلك الجماع وذلك الوطء فعليا. فإن فقط كما يقال امرأة أو شاب مع فتاة في سيارة في غرفة، بل ولو كان في لحاف واحد متجردين، كونه لم يرى عملية الجماع الفعلية فلا يحق له الشهادة في ذلك. ولو شهد بالزنا وكانت شهادته قاصرة يحد على ما ستأتي الإشارة إليه حد القذف، لكنه له بعد ذلك أن يشهد هو وشخص آخر لوجود هذه المرأة الأجنبية مع هذا الشاب الأجنبي عنها، وهما في خلوة أو في تجرد أو في لحاف، فعند ذلك يستحقان عقوبة، لكنها لا تسمى عقوبة الزنا التي هي البحث فيها، وإنما عقوبة ما يسمى بالخلوة بمرأة غير مباحة له أو الخلوة بالأجنبية، فهذه لا عقوبة التعزير. الأمر الآخر إن لم يكن ذلك وهو في الغالب لم يثبت، وكما قال كثير من العلماء بأن ثبوت الزنا بالشهادة لم تثبت مطلقا في تاريخ الإسلام كله، وهذا لعله من صيانة الإسلام لعدم إشاعة هذه الفاحشة وأمثالها، لأنه لو كان بمجرد الخلوة أو حتى التجرد أو ما شابه ذلك لعله كثرة الشهادة، وكثرة هذه الشهادة وكثرة إقامة الحد نوع من إشاعة الفاحشة، والله سبحانه وتعالى نهى عن إشاعة الفاحشة، ولذلك هذا الترويج لهذه الأفلام وهذه الأخبار، حتى الأخبار التي فيها بأن هناك كما يقال بيوت للدعارة ونساء مومسات ونحو من ذلك وبيوت للعهر، هذا في الواقع إشاعة وليست جيدة في المجتمعات الإسلامية، لأن ذلك يشيع في الناس بأن هذا الفاحشة موجودة ومتوفرة والناس يطلبونها والشباب يطلبونها ونحو من ذلك، فيكون ذلك فيه نوع من التهاون بين الناس، وأن الناس تفعل ذلك وبكثرة، إذا لا محذور في ذلك إذا تيسر ذلك وتيسرت أسبابه. فالواقع ما أحيانا يحصل من بعض الصحف من إشاعة هذه الأمور، إما دعوة كما يسمى مراقص ونحوها، أو إشاعة وجود هذه البيوت بيوت الدعارة في الواقع، هذا مما لا ينبغي، وهو نوع من إشاعة الفاحشة التي لا تنبغي. ولذلك كما قلت شدد الإسلام في هذا الجانب وفي إثباتها، ولذلك كما قيل لم تثبت في تاريخ الإسلام مطلقا لا في امتداد عصوره ولا في أيضا اتساع أمصاره أن هناك شهادة ثبتت على أناس بهذا الزنا، لما ضيق فيها من هذا العدد وهذا النوع من الشهادة وما شابه ذلك من شروط. الأمر الآخر الذي يثبت به هذا الحد وهو الغالب وأنه ثبت وقد ثبت ما يتعلق بالإقرار، بمعنى أن يقر الإنسان الزاني على نفسه بأنه فعل هذه الفاحشة، وأن يكون ذلك كما يقال بالتصريح الذي لا يحتمل غيره وهو أنه قد زنى، فعند ذلك إذا أقر، وعلى المذهب يشترط في ذلك الإقرار أن يكرره 4 مرات بمعنى لا يتردد في ذلك، فحتى لو أنكر بعد إقراره فله الرجوع ولا يقام عليه الحد. فمن أقر بهذه الجريمة بأنه فعل هذه الفاحشة ثم لعله ذكر كما يقال أنه لا يلزم في التوبة هذا الإقرار، بمعنى أنه لا يلزم لمن وقع في مثل هذه الفاحشة ونحوها إن لم يتعلق بذلك حق للآخرين أن لابد أن يقام عليه الحق ليطهره أو الحد ليطهره، بل يكفيه في ذلك التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كافيه. وأكبر دليل في ذلك في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو يغفر الذنوب جميعا، يغفر الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به، ويغفر ما دونه ومن ذلك ما يتعلق بهذه الفاحشة. إذن ثبوتها إذا تحققت لا يكون إلا بأحد هذين الأمرين: إما بالشهادة وهي أربعة الشهود الذين يرون الزنا كما قلنا على ذلك الحال الفعلي، وإما أن يكون ذلك بهذا الإقرار. إذا ثبت بإقرار أو بشهادة ماذا يكون الحد في ذلك؟ قال: هذا الحد يختلف بين أن يكون هذا الفاعل لهذه الفاحشة أن يكون محصنا أو غير محصن، وهو ما عبر عنه بالبكر، البكر الذي هو غير محصن. متى يكون الإنسان محصنا؟ بمعنى متى يحكم على الرجل أو المرأة كل منهما بأنه كان أصبح محصنا؟ ذكره بقوله بأنه يكون قد وطأ القبل في نكاح صحيح. إذن لابد أن يكون هذا الوطأ حتى يحكم للإنسان بأنه قد زنى بأنه محصن، أن يكون هذا الوطأ في قبل، بمعنى ليس في دبر، بمعنى قد يكون نسأل الله السلام منحرفا فكان يطأ في الدبر، هذا لا يكون قال بأنه محصن. وأن يكون ذلك في نكاح صحيح، فإن كان في نكاح غير صحيح كما قلنا قبل قليل، إما أن يكون نكاح شبهة، نكاحا فاسدا لعله مضى مع امرأته كما التي يظن بأنها امرأة له كما يقال سنين عديدة، لكن هذا النكاح كان نكاحا فاسدا على المرأة الإشارة إليه، لا يحكم بإحصانه. وأيضا يشترط في ذلك في هذا الوطن الذي كان منهما صحيحا أن يكون بالغين، فإن كان صغيرين بمعنى حصل الزواج وهما صغيرين لم يبلغا ثم حصل من أحدهما هذا الزنا لا يحكم عليه بالزنا ولا يحد حد الزنا، لكن لا يعني أنه لا يعاقب، يأتيه كما يقال التعزير. وأن يكون كذلك حرين، بمعنى إذا كان وطؤه لأمة بملك اليمين فإنه لا يكون بهذا محصنا، لابد أن تكون هذه المنكوحة ماذا حرة. وأن يكون كذلك عاقلين، فإن كانت زوجته التي زوجها ووطئها كانت مجنونة فهذا لا يكون الإحصان به، إذن لابد أن يكون في هذه الحال وبهذا يحكم له بالإحصان. إذا كان محصنا وثبت الزنا على ما مضت الإشارة إليه ماذا يكون حده؟ قال: حده يكون بالرجم، بمعنى أن يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا لا شك أنه أعظم العقوبات، بمعنى يتوالى عليه الرجم بالحصى والحجارة إلى أن يموت، وهذا كما قلت قليل نادر لم يثبت إلا بالإقرار في حالات نادرة. إن اختلت هذه الشروط ولم يكن محصنا فهو البكر، سواء لم يسبق له أو لم يتزوج أو ما شاء. هذا البكر إذا ثبت فيه الزنا بالشهادة أو بالإقرار ماذا تكون عقوبته؟ قال: عقوبته أن يجلد 100 جلدة وأن كذلك يغرب عاما أي سنة حولا كاملا، وهو فيما يتعلق بهذا الحد منصوص الكتاب: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. التغريب كما قيل أنه من مصلحته أنه يخرج من البيئة التي كانت سببا في هذه الفاحشة وانتشارها، ولعله أيضا أن ينسى أمره قليلا فيذهب إلى مكان لعله يخرج عن مكانه الذي كان سببا في فاحشته فيصلح. الآن بهذا الاختلاط وكثرة الناس وأسفارهم لعله أصبح بدل التغريب ما يسمى الآن بالسجن. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الحد. مما يشترط فيه فيما يتعلق بإقامته قال أيضا كذلك عدم الإكراه، بمعنى إذا كان هذا الزنا سببه وهذا الوطء سببه الإكراه، والغالب أن يتحقق ذلك في المرأة وهو واضح بين، بمعنى ما يسمى الآن الاغتصاب، يأتيها بالقوة ويهددها بالسلاح ونحو من ذلك، فهي لا يحكم بها هذه الحالة بأنها زانية. أو أن يكون أيضا كذلك إذا كان رجلا، بمعنى تهدده المرأة بالسلاح، وإن كان بعضهم ينفي ذلك بالنسبة للرجل لكنه قد يتحقق فيه، معنى إذا هدد بالسلاح ونحوه من قادر أي امرأة قادرة على ذلك افعل وإلا قتلت، فعند ذلك كان ذلك مانعا لهذا الحد. النوع الثاني من هذه الحدود قال حد السرقة، والمراد بالسرقة وقد وضح أمرها مرارا والإشارة إليها مرارا، وهو أخذ المال خفية من حرز، أي من حرز صالح لهذا المال. فإذا أخذ هذا المال خفية ليس بالعلانية، لأنه إذا أخذه بالعلانية بالغلبة بالقوة هذا هو الغصب، هذا يأخذه خفية بمعنى يتخفى، وهذا كما يقال السر قالبا يأتون إذا هجع الناس يغلقوا محلاتهم التجارية أو ناموا أو ما شابه ذلك فيقتحم هذا البيت أو الحانوت أو نحوه ويأتي إليه ثم يأخذ المال من حرزه. ومر معنا أن كل مال حرزه بحسبه، فهنا لابد أن يكون في هذا ما يتعلى الحد ما يسمى السارق وهو الذي فعل هذه الجناية وهذه الجريمة، وأيضا المسروق منه وهو صاحب هذا المال، وأيضا السرقة نفسها وهي الأخذ، وأيضا المسروق وهو المال المأخوذ. فيما يتعلق بهذا السارق الآخذ الذي ستقام عليه ويقام عليه هذا الحد وهذه العقوبة، يشترط فيه أن يكون مكلفا مختارا، والمراد بالمكلف أن يكون بالغا عاقلا، فلو ذهب صغير صبي سواء ذهب بنفسه أو أرسل وذهب إلى هذا المكان أو البيت وأخذ فهنا لا يحكم له بحد السرقة، وإنما يعاقب على ما مضت الإشارة إليه بالتعزير. وكذلك لو كان مجنونا فأرسل إلى هذا المكان فقيل له افتح هذا المكان أو افتح هذا الدرج ونحوه وخذ هذا المال وهو لا يفقه الأمور ولا يعقل الأمور، فهذا أيضا لو حصل منه هذا الأمر لا يقام عليه هذا الحد. إذن لا بد أن يكون هذا السارق أيضا مع كونه مكلفا أن يكون مختارا، بمعنى أن لا يكون مكرها، لا يهدد بالسلاح ويقال له اذهب اقتحم هذا البيت وخذ منه هذا الشيء أو اقتحم هذا الحانوت، وهذا يهدده بالسلاح أو أيضا يهدده بما يسمى برهينة يأخذه ابنا له أو نحو من ذلك أو ابنة له فيهدده إن لم تأتي به اذهب الآن وتعود لي بعد ساعة ساعتين تأخذ من هذا المال. إذن السرقة ليس ذلك باختياره وإنما لكونه مهددا من إنسان قادر على فعل ما هدد به من إيذاء في مال أو في نفسه ابتداء أو في أهله أو في ماله أو ما شابه ذلك. إذن من شرط هذا السارق أن يكون مكلفا وأن يقدم على ذلك باختياره لا عن إكراه. فيما يتعلق بالمسروق منه هذا المال يشترط فيه أن يكون معصوما، أي معصوم المال، ومعصوم المال هو المسلم، ومر معنا كذلك الذمي، فلا يجوز الإنسان أن يسرق مال ذمي، لكن إن كان غير ذمي وإنما كان حربيا بمعنى تلصص هذا المسلم وهو على ثغور غير المسلمين فتلصص إلى بلاد الكفر وهي بلاد حربية فذهب فأخذ من نعمه من حظيرته أو اقتحم بيته أو ما شابه ذلك وأخذ من هذا المال، فهذا إذا كانت البلاد حربية فأخذ من مال هذا الحربي فمال الحربي غير معصوم لأن دمه أصلا غير معصوم فله أن يقتله، لكنه على ما مضت الإشارة إليه ألا يفعل ذلك لعله يترتب عليه بعد ذلك حروب وفتح باب لحرب في مع بلاد المسلمين وذلك قد يضر بالمسلمين ولا ينبغي له فعل ذلك. لكن لو ذهب وأخذ فأخذه هذا المال حتى وإن كان من حرز فإنه ليس موجبا لحد السرقة لأنه أي الحربي حلال الدم وحلال المال. أيضا يشترط في هذا المسروق منه مع كونه معصوم المال مطالبته، يعني يطالب صاحب المال بماذا؟ بماله. فلو كان إنسان غنيا وبعض الأغنياء فيهم من الكرم فلعله إذا أخذ من حانوته شيء وسرق لعله يقول بأن هذا ما سرق إلا من حاجة فأترك ذلك لوجه الله، لعله كما يقال له أبناء ليس عندهم طعام ونحو من ذلك، أو جاء إلى حضيرته ولم يأخذ منها إلا شاة وهي مليئة من الغنم، إذا ليس قصده كما يقال الإفساد وأخذ هذا المال بكثرة لكن لعله اضطر إلى شيء من ذلك، فقد يكون بعض الناس فيهم من الكرم أن ينظر إلى هذا النظر فيقول لعله ما جاء إلا من حاجة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما أخذ ويترك ذلك. إذن عند ذلك لا يأتي إنسان يقول ترى فلان كما يقال فلان سرق مال فلان أقيم عليه الحد. إذن لا يقام حد السرقة على هذا السارق إلا بماذا؟ إلا بمطالبة صاحب هذا المال بماله. أما إذا طالب بماله وذهب كما يقال إلى الحاكم أو إلى الشرطة ونحو من ذلك وقال سرق مالي أو سرق مالي وعرف بأنه هذا واستدعي ثم أخذ المال وأقر، ليس له بعد ذلك يقول هذا المال قد حصلت عليه، لا حاجة إلى أن تقطع يده، لا حاجة لي بقطع يده، دعوه، حد القطع ليس له. لما يتعلق بعقوبة قطع اليد هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فإن أراد أن يبقي على هذا يده لا يطالب بماله. إذن هو إذا طالب بالمال ثم ثبتت السرقة عند ذلك أصبح الحد ماذا؟ حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، فتقطع يده ولا ينظر بعد ذلك لصاحب المال هل يطالب أو لا يطالب، لأن هذا ليس حقا له، وإنما حقه أن يسترد ماله. ويطالب السارق برد المال ولا يطالب المال كما يقال، ولا يسقط وتسقط مطالبة المال بالقطع، فلا يقول انتهى قطعتم يدي إذن أنت صاحب المال ليس لك شيء، لا، صاحب المال ما زال حقه في ماله، فلا بد أن يعيده إليه إن كان مستطيعا لذلك، وإلا أصبح دينا في ذمته لا بد من رده. إذن هذا فيما يتعلق بالمسروق منه المال، لا بد أن يكون هذا المال مال معصوم، ولا بد أن يكون هذا المال للمعصوم أن يطالب هو بماله، يطالب برد ماله من هذا السارق. أيضا لعله فاتنا فيما يتعلق بشرط السرقة السارقة، وهو طبعا غالبا معلوما أن يعلم بالتحريم، بمعنى إذا كان هذا غالبا لا يتحقق إلا فيما يعرف بأن يكون حديث عهد بالإسلام، وهذا أيضا في الغالب قد يكون بعيد التصور، لكن على كل حال قد يكون أنه لا يعلم بأن هذه السرقة محرمة، لا يلزم معرفة بأن السرقة توجب القطع، لكن في الغالب أن هذا الأمر معلوما كما يقال لكل الناس مسلمهم وغير مسلمهم، أن الإنسان له أموال وله اختصاصات لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. لكن على كل حال لو تصور هذا وأن بعض الناس يجهل، إما لكونه نشأ في بادية أو نشأ في بلاد تبيح للناس أن يأخذوا، لعله كما يقال في ما يسمى بالدولة الشيوعية سابقا، وهو أن الناس لا يملكون شيئا وإنما الأموال هي مشاعة، يعني حتى كما قيل كان الفكر الشيوعي يقتضي أن الإنسان لا يختص بشيء حتى بزوجة ولا ولد، كل هذه الأشياء اختصاص عامة للناس، بمعنى أنها ليس لك اختصاص حتى في زوجتك، ليست خاصة لك وإنما هي مشاعة، فإن احتجت أن تقضي كما يقال وطرك وحاجتك فاذهب إلى أي امرأة، وليس لك كذلك الأبناء وإنما الأبناء أبناء كما يقال أبناء الدولة، يعني كان هذا هو الأصل الفكر ما يسمى الشيوعي، كل شيء شائع للناس، لكن لا شك أنه مناقض للفطرة قبل مناقضته للإسلام، فأخذ بعد ذلك التنازل إلى أن زال هذا الفكر، وتبين بأنه لا يمكن أن يستقر في الحياة العامة حتى وإن كان في غير المسلمين. فيما يتعلق بالسرقة نفسها في شروطها التي سبقت الإشارة إليها، وهذا قد يؤخذ من التعريف، أن يكون هذا أخذ المال بخفية، فإن أخذ كما يقال بالقوة عن غلبة والإنسان عند ماله فهذا لا يسمى سرقة وإنما يسمى غصبا، والذي يأتي إلى المال ويأتي إلى الحانوت كما يقال بسلاح ونحوه هذا لعله سيأتي شيء، لكن لو يأتي بقوته ونحو من ذلك وأخذ هذا المال هذا لا يسمى سارقا، وعند ذلك لا يقطع وتقطع يده بحد السرقة، لكن كما يقال إما أن يكون على ما ستأتي الإشارة إليه من قطاع الطريق ولهم نوع من العقوبة ستأتي وهي أشد من هذا، أو أن يكون كما يقال غاصبا على ما ضمنت الإشارة إليه، وعند ذلك يعاقب بالتعزير، لكنه ليس حديثنا هنا عما يتعلق بحد السرقة في قطع اليد. أيضا يشترط ثبوت هذه السرقة، بمعنى أن تثبت، وثبوت هذه السرقة كما قيل بالشهادة أو بالإقرار، بأن يقر مرتين، بمعنى أن يجعل كل إقرار كشاهد، فإذا شهد عليه اثنان بأنه سرق هذا المال من هذا الحرز وفلان قد ثبتت عليه هذه السرقة، أو أقر هو بنفسه بعد ذلك نعم بأنه قد حصلت منه السرقة أقرها على ذلك مرتين، فعند ذلك تثبت هذه السرقة ويقام هذا الحد. في هذا المشروط الذي قلنا هو المال يشترط الذي أخذ يشترط أن كما سبقت إشارة أن يكون مال محترم، فإن كان مال غير محترم وهو الذمي الحربي لأن ماله ليس محترما وليس مال معصوم، فهنا يشترط أن يكون هذا المال أن يكون مالا محترما، وأن يكون كذلك في هذا الاحترام أن يكون مالا محترما في نفسه، على ما مضت الإشارة إليه أن هناك بعض ما يسمى أو يظن بأنه مال لا يكون مالا شرعيا، بمعنى لو سرق قوارير خمر من ذمي أو حتى من مسلم يبيعها ويتاجر بها ولعلها تبلغ أنصبا كبيرة لكنه أخذها، هذا في حكم الشرع لا يسمى مالا، أو إنسان يتاجر بالخنازير أو بالكلاب أو نحوها أو بالمعازف وآلات اللهو هذه لا تسمى في الشرع مالا، فإذا فلا بد أن يكون هذا المال المسروق أن يكون محترما، وهو ما مضت إشارة إليه أن يكون مالا له نفع مباح في الشرع، فإن كان غير ذلك فهو لا يعد مالا محترما. وأيضا يشترط في هذا المال الذي سرقه وهو محترم أن يبلغ نصابا، والنصاب هنا ليس بالكبير كما يقال 3 دراهم أو 1/4 دينار، وانظروا الفرق بين من أذل نفسه وارتكب المعصية فإنه تقطع يده في 1/4 دينار، لكنها لا إذا قطعت في غير ذلك استوجبت نصف الدية وهي ماذا 500 دينار، إذن يد الأصل فيها ألا تقطع إلا بخمس وتكون ديتها 500 دينار، فلما كما يقال ذلت وهانت بالمعصية قطعت في 1/4 دينار، فهذا تلك كما يقال أعزتها الطاعة وهذه أذلتها وأهانتها وقللت من قيمتها المعصية. أيضا اشترط في هذا وفي هذا المسروق أن يكون أي المال أن يكون محرزا، بمعنى أن يكون مصانا في حرز مثله، ومضت الإشارة إلى أن كل مال يحفظ في حرز مناسب له، فإذا كانت بهيمة من بهائم الأنعام فإنها المال تحفظ كما يقال في حظيرتها، بمعنى إذا كانت في حظيرة وكان لها باب ونحو من ذلك هذا حفظها، لكن إن تركها سائبة، وإذا كانت في مرعى حفظها مع راعيها، وفيما يتعلق بالأموال الأخرى كل مال يحفظ على حسبه، فإن كانت نقودا ودراهم ودنانير ومجوهرات تحفظ في صناديق محكمة ونحو من ذلك، وفي السيارات ونحوها الآن تحفظ كما يقال بجوار البيوت، لا يقال بأنك لم تضع لها قفلا ولم تجعلها في داخل بيتك، هذا لا يلزم، إذن كل مال يحفظ وحرزه في مكانه المناسب له، فإن وضع هذا المال في غير مكان حفظ هذا المال وترك في مكان غير محرز، بمعنى ثياب ونحبها جعلها كما يقال في خارج الحانوت وضعها باعتبار أنه سيذهب ثم يرجع إليها، فهو أصبح مالا ملقى في الشارع، لكن على اعتبار أنه مال له ووضعه في جانب من الطريق يذهب ويرجع إليه هذا لا يعد حرز مثله، فإذا أخذه عند ذلك لا يكون ماذا لا تثبت فيه ما يسمى بحد السرقة. أيضا أن يكون هذا المال الذي أخذه لا شبهة له فيه، فإن كان فيه نوع من الشبهة فإنه لا يقطع في مثل هذه الحال، ويضربون لذلك مثالا كالزوجة، إذا كان الزوج كما يقال شحيحا وهو يحفظ ماله في صندوق وفي حرز مثله، وعند ذلك ماذا لم يعطيها ما وجب عليها من النفقة، فهنا إذا أخذت هذا المفتاح من الصندوق وأخذته وأخذت المال من حرزه بخفية من زوجها كما يقال كأن الصفات تحققت فيها، لكنها هنا لا تقطع، لماذا؟ لأن لها شبهة في هذا المال، لأنه الزوج يجب عليها أن ينفق عليها من هذا المال. وكذلك إذا كان شريكين في مال فأخذ كما يقال وسرق من هذا المال، أي سرق عن شريكه وهي نوع من الخيانة، لكن لم يكن هو الذي يحفظ وإنما جاء وأخذ هذا المال في خفية وسرقه وسرق شيئا منه، فهنا لا يقطع إذا ثبت عليه ذلك، لماذا؟ لأن له شبهة في هذا المال وله شركة في هذا المال، وحتى كما قيل بأن المسلم إذا اقتحم بيت مال المسلمين وأخذ فهو يعاقب، لا نقول بأنه لا يعاقب ولا نفتح هذا الباب للناس بأنهم يأخذوا من أموال المسلمين والأموال العامة، وإنما يعزر، لكن كما قيل له ماذا شبهة فيه وله حق فيه، فعند ذلك لا يعاقب بهذه العقوبة التي هي حد السرقة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الحد وهو حد السرقة. الحد الآخر حد القذف، وهذا حتى يعلم بأن الكلام يحاسب عليه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وأن الكلمة لعله يعاقب عليها بهذه العقوبة التي هي الجلد 80 جلدة بمجرد كلمة ألقاها، وأن الإنسان قد يؤاخذ بهذه بجريرة لسانه بمجرد كلمة يتفوه بها. القذف المراد به هو أن يقذف محصنا بالزنا أو نحوه، بمعنى بالزنا أو باللواط، أو حتى يشهد بذلك شهادة حق، لكن إذا لم تكتمل الشهادة فإنه يستوجب هذا الشاهد الذي لم تكتمل شهادته يستوجب هذا الحد. إذن فهذا هو القذف، وهو رمي المحصن بالزنا أو باللواط، ويكون ذلك صريحا. هذا فيه جوانب، فيما يتعلق بالقاذف وهو الذي ألقى هذه الكلمة، وفي المقذوف أي التي ألقيت عليه هذه الكلمة ونبز بهذه الكلمة وسب بهذه الكلمة، والعقوبة التي تستوجب من قال هذه الكلمة، ثم الصيغة التي حصل بها هذا القذف. فيما يتعلق بالقاذف الذي يلقي هذا الكلام الذي يستحق عليه هذه العقوبة، يشترط فيه أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فلو ألقى هذه الكلمة صبي فسب رجلا أو ما شابه فذلك فقال يا زاني يا لوطي، فهذا يستحق العقوبة، لكنها ليست عقوبة القذف، بمعنى يؤدب حتى وإن كان صغيرا، لكنها لا تصل هذه إلى درجة ما يسمى الحد. في هذا المقذوف الذي سب ونبز بهذه الألقاب كما قلنا بالقذف من زنا ولواط ونحوه، هذا يشترط فيه أن يكون معينا أو محصورا وأن يكون محصنا. المعين بمعنى أن يوجه هذا الكلام لشخص معين بعينه، فيوجه له الخطاب ويقول له يا زاني يا لوطي، هذا المعين بمعنى شخص معين مراد بذاته، أو أن يكون ذلك محصورا بمعنى في عدد محصور، بمعنى وهذا قد يحصل أحيانا ممن بهم الحماقة، قد يكون بين زملائه طلابا في فصل أو موظفين في شركة في مكتب، ويحصل نوع من الخصام ونحو من ذلك، فيقول يا زنات أنتم أبناء زنا أو نحو من ذلك، إذن هم محصورون، وإن لم يوجه ذلك لواحد منهم بعينه لكنهم عدد محصور، فهؤلاء يعتبر أنه قذفهم جميعا ولهم حق المطالبة بماذا؟ بهذا الحد. لكن إن كان العدد غير محصور فكان الحديث عن بلد كما يقال، فقال اترك هؤلاء، هؤلاء زنات أبناء زنات، وحصل منه نوع هذا طبعا يصبح غير محصورا. إذا مثل هذا غالبا لا يتحقق فيه هذا الحمر. إذا لابد أن يكون المقذوف معينا أو عددا محصورا كما يقال، يمكن حصلهم زملاء في فصل، موظفين زملاء في مكتب ونحوهم. أن يكون أيضا هذا المقذوف محصنا، والمراد بالإحصان هنا غير الإحصان فيما يتعلق بالزنا الذي سبقت الإشارة إليه ثبوت حد الزنا له، لكن هنا المراد به في هذا الإحصان أن يكون مسلما. ومعنى ذلك إن كان غير مسلم فلو قذف ذميا كافرا حربيا وما شابه ذلك، فقال لذمي وهو في بلده قال له يا زاني يا ابن الزنا، هذا لا يقام عليه حد، لكن لا يعني ذلك أنه لا يؤدب، لأن هذا نوع من الاعتداء، وكما قلنا الذمي له حرمة في نفسه ودمه في ماله حتى هنا في عرضه، فلا يجوز إنسان يأتي بذمي ويسبه بمثل هذا السب أو يقذفه بهذا القذف. لكن حديثنا الآن فيما يتعلق بهذا الحد بذاته وهو حد القذف، لكن إذا رفع أمره الذمي إلى الحاكم وقال هذا يقذفني وما شابه ذلك، هنا يأتينا ما يسمى بباب التعزير. إذا من شرط هذا المقذوف حتى يتحقق هذا الحد القذف أن يكون المقذوف مسلما، فإن كان غير مسلم فإنه لا يقام حد القذف على قاذفه. أيضا أن يكون حرا، فلو قذف عبدا رقيقا فقال يا زاني، أو أمه رقيقة فقال يا ابن الزانية، إذن لا يستوجب كما قلنا لا يستوجب حد القذف، لكن لا يعني أنه لا يعاقب بالتعزير. أيضا أن يكون هذا المقذوف عاقلا، فإن كان المقذوف غير عاقل بمعنى مجنون فهذا لعله يحصل منه شيء من ذلك، على كل حال فهنا لو قذف مجنونا لا يعاقب مثل هذه العقوبة. أن يكون عفيفا، بمعنى لو كان هذا مشهورا بالفسق والمجون نسأل الله السلامة، يعني كما يقال الآن في بعض البلاد لعله يشيع أمر بعض الناس ويكون شائعا كما يقال مومسة ونحوها أو ما شابه ذلك، إذن هو اشتهر بالفسوق وظهر فسوقه وظهر وانتشر، فمثل هذا لا يكون عفيفا، وعند ذلك لو رماه بمثل ذلك لا يستوجب رميه ماذا؟ هذه العقوبة. إذن هذه فيما يتعلق بهذه الشروط. من ذلك أيضا أن يكون هذا المقذوف يجامع مثله أو يطأ أو يوطأ مثله، وهذا إذا كان كما قيل بالنسبة للذكر أن يكون ابن 10 سنوات فأكثر، أو أن يكون بالنسبة للنساء والأناث أن تكون ابنة 9 فأكثر، بمعنى أنه لو قذف صغيرا صبيا دون هذا العمر كابن 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات فقال له يا زاني، لكن لو قال يا ابن الزاني أو ابن الزانية فالقذف لأمه، فإن قال لصبي صغير يا زاني أو لابنة فتاة صغيرة يا زانية فهنا لا يبقى مع حد القذف، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر، لكن حديثنا كما قلت مرارا الحديث عن حد القذف، لأن مثل هذا في الغالب لا يطأ ولا يطأ، أي بالنسبة للفتاة كما مر معنا لا تكون جارية إلا تكون ذات 9 سنوات وتكون هنا أهلا للوطي. إذن فإن رمى صغيرا صبيا لا يطأ مثله أو جارية لا يطأ مثلها فإن القاذف لذلك لا يستوجب حد القذف. هذا المعين المحصور الذي سبقت الإشارة إليه بهذه الصفات المتوافرة فيه، فأصبح بعد ذلك ماذا؟ يريد إقامة هذا الحد، فلا بد حتى يستدعي هذه الإقامة من ثبوت هذا القذف، بمعنى لا بد أن يثبت بأن فلانا قذف فلانا من الناس أو هؤلاء الجماعة من الناس، فعند ذلك لا بد من هذا الثبوت، وهذا الثبوت يكون كما سبقت الإشارة إليه بالشهادة، والشهادة في ذلك لا بد من شهادة رجلين، فإذا شهد رجلان بأن فلان قذف فلان فقال له يا زاني يا لوطي أو على ما سبقت الإشارة إليه من الألفاظ، فشهدوا بأن فلان قال ذلك الكلام موجها لفلان، فعند ذلك ثبتت، أو كان ذلك كذلك بالإقرار، ويكفي هنا كما قيل الإقرار ولو مرة واحدة. ما هي العقوبة إذا ثبتت هذه الجريمة وهي نوع من الجرائم وما تسمى جريمة القذف؟ فهنا عقوبتها الجلد 40 جلدة. إذن بمجرد كلمة فقوله لفلان من الناس يا زاني يا لوطي استوجب أن يجلد هذه الكلمة، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يستوجب هذه العقوبة الكبيرة وهي 80 جلدة على هذه الكلمة، ولا شك أن في هذا حفظا لحق المسلم حتى في عرضه ألا ينبز وألا يسب، وإنما يكون للناس أن يكون على هيئة من الكمال في ألفاظهم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عادة، ولذلك الإسلام المسلم ليس فاحشا ولا بذيئا، وإنما كلامه ينبغي أن يكون على أحسن ما ينبغي أن يكون عليه، بل مناداته لإخوانه لا يناديهم إلا بأحب الأسماء إليهم، فبهذا يحصل التواد، لكن لا شك أن مثل هذه إشاعة لهذه الفاحشة لعلها تسبب النفرة والعداوة، وأيضا نبذ هذه نشر لنوع من هذه الفاحشة. نأتي إلى الصيغة التي يكون بها هذا القذف. هذه الصيغة التي تحصل بها القذف وحتى يحكم عليها بالقذف إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. الصريح هو هذه الألفاظ التي لا تحتمل غير ذلك، كما سبقت الإشارة إليه أن يقول يا زاني يا زانية يا لوطي يا عاهر، ولكن قال وللعاهر الحجر. إذن هذه الكلمات ونحوها التي لا تحتمل شيئا آخر وهو الزنا، أو يا زاني الفرج زنا فرجك، إذن هذه الأمور تكون صريحة لا تحتمل غيرها، فهنا لا يقول لا لم أريد ذلك ولا أريد الزنا وما شابه ذلك، فهذا يكون صريحا فيوجب الحد. إن رماه بأمر ليس صريح وإنما كناية تحتمل، وهنا يستدعى ويقال ماذا أردت بهذه الكلمة، فإن قال بأني أردت معناها كما يقال الكناية بما يقتضي القذف فهنا يستحق العقوبة، لكن إن أراد شيئا آخر وقال لم أريد ذلك وإنما أريد المعنى الآخر وهذا اللفظ يحتمله، فعند ذلك لا يكون ذلك قذفا، يعني كأن يقول يا خبيث، فإذا قال يا خبيث أو يا خبيثة يقال له ماذا أردت، أو حتى إذا قيل يا فاجر يا فاجرة فهذا نوع من القذف. قلنا ماذا أردت بهذا الفاجر؟ بمعنى يحصل منه الفجور، والفجور يكون بالزنا واللواط. لا، قال ما أردت، وإنما أردت بالفجور هنا المعاصي، لأنه إنسان ما لا يتورع من المعاصي ويقترف المعاصي فهو فاجر من هذا الجانب. إذن هذه بعض الألفاظ الكنائية، فهنا يسأل صاحبها وقائلها ماذا أردت بذلك. أو أحيانا كما يقال فضحت زوجك، يقال للمرأة نكست رأسه، هذه فضحت زوجك بمعنى ماذا؟ في الغالب قد يكون مراد بها أنه قد زنت فلذلك فضحت زوجها. لكن إذا استدعي وقيل ماذا أردت، قال لا أردت كما يقال بأنها خراجة كثيرة الكلام، كثيرة بذيئة اللسان، فهي أصبحت حديث المجالس بهذا فضحت زوجها، هذا محتمل. فإذا فسره بمثل هذا الأمر لم يكن ذلك ماذا؟ لم يكن ذلك قذفا، فلا يستوجب هذه العقوبة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الحد وما يستوجبه من العقوبة وما يكون من ألفاظه صريحا وكنائيا. من هذه الحدود كذلك حد المسكر أو حد شرب المسكر. المسكر سواء كان شربا، وهذا هو الغالب فيه كما قيل فيما يتعلق بالخمر، أو كان الآن كما يقال أحيانا الإسكار بشيء آخر، سواء كان كما يقال تعاط بحقن ونحوها في مخدرات، أو ببلع وما شابه ذلك وإطعام، أو أحيانا يكون باستنشاق، أو يكون أحيانا بما يسمى تدخينا في الحشيش ونحوه. إذن هذا الإسكار عموما على أنواعه وهو الخمر والملحقات بها. فهو بالنسبة للخمر وهو الأساس في هذا الباب، قال كل شراب يسكر كثيره. فإذا كان كثيره إذا شربه سكر، فعند ذلك شرب القليل منه حتى وإن كان قليلا لا يسكر، فإنه موجب لهذا الحد، والشرب منه حرام. إذن فهو خمر حتى وإن لم يسكر، بمعنى كان الكأس الكبير الذي ما يسمى 300 مليمتر أو أكثر من ذلك، إذا شرب هذا المقدار أو نحوه سكر، لكن إن لم يأخذ من ذلك إلا 50 أو أقل من ذلك تحصل لعله شيء من النشوة، لكنه لا يحصل فيه الإسكار. فإذن هذا أو أقل منه يكون ماذا؟ شربه يعد شربا للمسكر، وهو شرب حرام مستوجب للعقوبة. إذن ليس من شرط العقوبة أن يبلغ إلى درجة أن يكون كما يقال أصبح يسكر وأصبح لا يعقل الأمور ولا يعرف يمينه من شماله وثوبه من ثوب غيره ولا يعرف الأرض من السماء. لا يلزم أن يكون يصل إلى هذه الدرجة، إنما أحيانا تشترط هذه الدرجة في بعض الأمور وفي بعض الأحكام. لكن فيما يتعلق بالحد، ولو شرب هذا القليل إذا علم بأن هذا مسكرا على ما سألت الإشارة إليه، فإن ذلك حرام وهو موجب للحد. حد هذا الشرب للمسكر قال 80 جلدة، بمعنى أنهم كانوا يضربونه بدون عدد محدد أو إلى 40، فلما كثر ذلك كما يقال بانتشار الفتوحات ولعله انتشار هذا المسكر ورجع بعض الناس وأخذوا يشربونهم، استشار عمر رضي الله عنه للصحابة رضوان الله عليهم ماذا يكون حده، فرأوا كما قال علي وغيره ورضوا بذلك أن هذا الإنسان إذا شرب المسكر هذا، وإذا هذا افترى، بمعنى قد قال كلاما غير صحيح كما قلنا سابقا لعله يسب الإنسان ويقذفه بهذا القذف. إذن فكان حده كما قيل حد الفرية الذي هو القذف، وكان 80 جلدة. ثبوته كما سبقت الإشارة إليه، إما أن يكون بشهادة اثنين يشهدون بأنه شرب المسكر، أو كما يقال أحيانا يستنكه بمعنى أن يشم، فإذا رؤية أو شم في فمه رائحة الخمر عند ذلك تثبت بهذه الشهادة شربه، أو أن يكون ذلك بالإقرار، وهذا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة. هنا لما تكلم عن حد المسكر وهو الخمر وهو نوع من الطعام أو نوع من الشراب، فرع بعد ذلك أحاديث ومسائل تتعلق بالأطعمة والأشربة، بمعنى أن هذا نوعا من الشراب أصبح محرما، فناسب عند ذلك لما ذكر فيما يتعلق بالمسكر وأنه شراب محرم أن ينتقل إلى ما يتعلق بالأطعمة والأشربة، ما الذي يباح منها وما الذي لا يباح وما الذي يحرم وما الذي لا يحرم وما ضابط ذلك، فانتقل بعد ذلك إلى ما عادة يسمى بباب الأطعمة. وهذه هي مناسبة هذا الانتقال من الحدود، وإلا فإنه سيعود بعد ذلك لأن الحدود لم تكتمل بعد، سيعود للحدود بعد أخرى لأنها لم تكتمل، أشار إلى شيء منها كما يقال حد الحرابة إلى الآن لم يأتنا، وغيره بعض ذلك الحدود لم تأتي بعد. لكن لمناسبة حد المسكر وأنه انتقل إلى نوع من الأطعمة، تفرع بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذه الأطعمة وأنواعها، وأن منها ما يكون حلالا، ومنها أي من هذه الأطعمة ما يكون حراما، ومنها ما يكون مكروها. بين الأصل في ذلك، وأن الأصل في الأطعمة عموما والأشربة عموما الأصل فيها الحل، بمعنى الأصل في الطعام أن يكون حلالا، بمعنى لعل أطعمة لم تكن معلومة ولا معروفة ولعلها تجد بتجدد الأزمنة ونحوها الأصل فيها الحلال، إلا إن جاءت ودخلت في باب المحظورات التي ستأتي، يعني كما يقال لها جدت فواكه وجدت أنواع من الخضروات لم تكن مذكورة في تاريخ الإسلام سابقا، يعني الآن بعض الفاكهات كما يقال مع اتساع العالم وتقاربه أصبحت تأتي شرقا أو غربا أو ما شابه ذلك، لعلها لم تكن معروفة سابقة ولم تكن إلى وقت قريب لم يسمع بها، إذن بما أنها في الأصل أن تكون حلالا، ولا يقال بعد ذلك هذا النبات هذا الشراب هل هو حلال أو حرام، الأصل فيه الحل إلا إن جاء ما يمنعه بوصف آخر. إذن الأصل في هذه المأكولات والمشروبات والمطعومات الأصل فيها، وهذا هو الضابط في ذلك، الأصل فيها الحل. عند ذلك إذا كانت على ما ستأتي الإشارة إليه فيها شيء من المحرم عند ذلك حرمت لتلبسها بهذا المحرم. عند ذلك أخذ في بيان الأشياء المحرمة، متى تكون هذه الأطعمة محرمة؟ قال أول ذلك النجاسة، فإذا كان هذا الشيء نجسا فإنه محرم، وعند ذلك جعل القاعدة بأن كل نجس محرم، إذن كل شيء نجس فهو محرم لا يجوز أكله. ومن هنا أيضا الخمر تعد عند عامة العلماء بأنها نجسة، ولذلك لا يجوز تعاطيها وشربها، وإن كان فيها نص خاص بها لكنها تعد من هذا الضابط. كذلك بعد ذلك الأشياء الأخرى النجسة، ومنها ما يتعلق بالسباع ونحوها على ما ستأتي الإشارة إليه، إذن هذه كلها إذا كانت هذه الأشياء يحكم عليها بأنها نجسة فإنها ماذا؟ تكون محرمة. ولا يلزم في ذلك أن يكون غير المأكول نجس، إذا قلنا بأن كل نجس محرم فلا نقول في المقابل بأن كل محرم نجس، فإن بعض المحرمات أي لا يجوز أكلها ولا شربها لكنها ليست بنجسة، إذن كل نجس محرم ولا عكس، فليس كل محرم الأكل نجس. ومنها كما قيل فيما يتعلق بالحيوانات ونحوها ما يتعلق بالهرة وما دونها من الخلقة، فالهرة وهي القطة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن فهي ماذا؟ طاهرة، لكنها ليست ماذا؟ ليست حلال الأكل فلا يجوز أكلها، بل مر معنا سابقا بأن ما يكون من بولها وما يكون من رجيعها وغائطها فهذا يكون نجسا، فإذا تبولت في فراش أو في ثوب أو نحو من ذلك فإنه يغسل، وهذا قد مضى معنا في باب الطهارات. إذن هذه الأشياء لا تكون ماذا؟ تكون طاهرة أي الحيوان لكنه ماذا؟ غير مباح الأكل. الأمر الآخر الذي يكون مستوجبا لهذه الحرمة الضرر، فإذا كان هذا المطعوم أو المشروب أيضا من ذلك فيما يتعلق كل طاهر لا يلزم من كل محرم أن يكون نجسا، كما قيل فيما يتعلق بالحشيشة ونحوها، بمعنى المسكر إن لم يكن سائلا كالخمر ونحوه وهو النباتات، لأن بعض النباتات تكون مخدرة مسكرة ويتأخذ في حكم المخدرات، هذه نباتات والنباتات الأصل فيها الطهارة فهو طاهر، لكن لا يلزم من الطهارة ماذا؟ الحل والإباحة، ويقال بأن إنما هو الخمر السائل المشروب هو الذي يكون نجسا، إذن فكل نجس محرم لكن ليس كل ماذا؟ كل محرم يلزم أن يكون نجسا. كما قلنا الأمر الآخر ضابطه الضرر، فإن كان هذا المطعوم أو المشروب يضر بالإنسان فإنه محرم على ما مضت الإشارة إليه فيما يتعلق بالمخدرات الآن التي تعاطى ولعلها كما يقال تدخن وهو الحشيش ونحوه أو شيئا من ذلك لعله يتعاطى في حبوب ونحوه وهي من النباتات، هذه لا تكون نجسة، لكن لما فيها من الضرر أو السموم فتعاطى الأشياء السامة حتى وإن كانت كما يقال نباتات ونحوها، إذا كان يترتب عليه ضرر ويضر بالإنسان فإن ذلك ماذا؟ يكون محرما ولا يجوز أكله وتعاطيه. أيضا الاستخباث، الاستخباث بمعنى أن يكون خبيثا. وضابط الخبث هنا كما قيل أن يكون خبيثا عند أوساط الناس، بمعنى وهذا على ما كان عليه العرب سابقا، بمعنى ما كانت تستخبثه العرب تعده خبيثا، بمعنى أن أوساط الناس لا يقبلونه ولا يقبلون أكله لخبثه وأنه خبيث، فهذا لا يجوز أكله. كما يقال الحشرات بأنواعها القاذورات، ومنها ما يتعلق بالقنفذ والحية والعقرب والصراصير ونحوها، هذه مستخبثة، والعقارب وما شابه ذلك، إذن هذه مستخبثة، فعند ذلك هذا الأشياء المستخبثة فإنها ماذا؟ لا يجوز أكلها ويحرم أكلها. كذلك الإسكار، وهذا على ما وضعت الإشارة إليه فيما يتعلق بالخمر كونه مسكرا، أو المخدرات وهي تابعة لها يحصل بها الإسكار، وهو الإسكار هو تغطية العقل وعدم الإدراك، لأن العقل هو مناط التكليف وهو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فلو شرب الإنسان أو تعاطى أو ما شابه ذلك بشيء يغطي عليه وعلى عقله ويشكره فهذا ماذا؟ يكون محرما. أيضا قال تعلق حق الغير به، بمعنى هو هذا في الواقع حلال بمعنى طيب وما شابه ذلك، لكنه لآخر، بمعنى لا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك وتأكله، أو تذهب إلى مزرعة أخيك وتأخذ منها، إذن هي في الواقع كما يقال تمر ورطب وحبوب ونحو فواكه، هي في الواقع طيبة ومن أطيب الطيبات، لكن هنا أصبحت محرمة ليست لذاتها وإنما لتعلق حق الغير بها، بمعنى أنها مملوكة للغير، وإذا كانت مملوكة للغير فلا يجوز لك أن تأخذها إلا بسبب يقتضي ذلك، إما بسؤال أو بشراء أو نحو من ذلك من هبة ونحوها. الأمر الآخر الآدمي، بمعنى الآدمي لا يجوز الإنسان أكله، سواء كما يقال كان مسلما أو حتى غير مسلم، لا تقول هذا الآن كما يقال ذمي أو حتى حربي، وتقول أنا ونحن في مجاعة ونحوها، طبعا لم تكن مضطرا، لكن أن تقول أن والله هذا نأكله ونذوق لحم البشر ما طعمه، هذا لا يجوز أكله حتى ولو كان حربيا مباح الدم، فأنت الآن تقاتله حتى ولو كان في وقت القتال والمقاتلة، وأنت تزهق كما يقال نفسه، لكن لا تأتي كما يقال إلى تقطع أشلاءه تقول الآن الحمد لله هذه اللحوم المتوفرة فنأكلها، لا لا يجوز ذلك. إذن هذه أنواع من المحرمات. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما يحرم من الحيوان خاصة، بمعنى ما يتعلق غالبا بالسجود ونحوها وما شابه ذلك من هذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع، فما الذي يحل منها وما الذي يحرم منها؟ قال مما يحرم وهو من أساسات ذلك الضابط أن يجعل كما يقال لأمثاله وأنواعه كما يقال ما يفترس بنابه، فإذا كان هذا الحيوان يفترس بنابه، بمعنى له أنياب يفترس بها ويعدو على الحيوانات الأخرى ويأكلها بنابه وبقوة نابه، فهذا كما يقال لا يؤكل. بعد ذلك عد من هذه الحيوانات المفترسة ما تسمى بالمفترسة والسباع المفترسة أنواعا متعددة، كما يقال الأسد والنمر والفهد والذئب وما شابه ذلك، كل ذلك والقط البري وما كل ذلك يفترس بنابه، إذا كل حيوان يفترس بنابه يفترس الحيوانات الأخرى بنابه فإنه عند ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما لا يجوز أكله. ومثلها أيضا من الضابط من جهة الطيور، وهو كل طير يفترس بماذا؟ بمخلبه، كالصقر والباز وما شابه ذلك من هذه الطيور التي تعد عادية وتذهب إلى الحيوانات والطيور الأخرى أو حتى الحيوانات وتعدو عليها وتفترسها وتصيدها بمخالبها بقوة مخالبها، أي بما في أرجلها من المخالب، فهذه إذا كانت الطيور على هذا النحو فإنها كما يقال لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها في هذه الحال. أيضا كذلك من هذه الحيوانات قال الحمار الأهلي، ولما أضافه أنه الحمار وصفه بأنه حمار أهلي معنى ذلك أنه إن كان حمارا غير أهلي وهو ما يسمى بالحمار الوحشي، فالحمار الوحشي ماذا؟ صيد يجوز أكله، أما الحمار الأهلي فعلى كما يعرف في ما يسمى بقصة خيبر، وقد طبخ الصحابة رضوان الله عليهم قبل التحريم طبخوا هذه الحمر وجعلوها في القدور، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها وبين بأنها كما قال بأنها ركس، بمعنى أنها نجسة، فعند ذلك هذا الحمار الأهلي لا يجوز أكله وهو من النجاسات. أيضا ما يكون من هذه الطيور ما يأكل الجيف أو الحيوانات التي تأكل الجيف، الجيف بمعنى تأكل الميتة، وهو كما يقال كالنسر والرخم، بمعنى الطيور لا تفترس هي ولا تصيد بنفسها، بمعنى أن الصقر والباز ونحوه لا يأكل الجيف، لا يأتي على جيفة، لكن النسر وإن كان طيرا كبيرا وله جوارح لكنه في الغالب يأتي إلى الجيف وإلى الحيوانات المنتنة فيأكلها، كذلك ما يسمى بالرخم وهو نوع من هذه الطيور يأتي إلى هذه الجيف ونحوها فيأكلها، فعند ذلك هذه الطيور التي تأكل الجيف والغراب ومثله فهذا غالبا هذا لا يجوز أكله ولا يباح أكله. أيضا يدخل في ذلك ما سبقت الإشارة عليه وهو الخبائث أو ما تستخبثه أوساط العربي، بما العرب إذا كانت تستخبث هذه الحيوانات ولا تأكلها لخبثها فلا يجوز أكلها، كما قيل كالوطواط والفأرة والقنفذ ونحو من ذلك، فهذا لا يجوز أكله لأن هذا يعد خبيثا ومستخبثا عند أوساط العرب في ذلك الزمن، مع أن هذه في الغالب حيوانات خبيثة أو ما تسمى بحشرات ونحوها كالحية والعقرب ونحو من ذلك. أيضا ما أمر بقتله، فإذا أمر وأمر الشارع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الحيوان وهذه الحشرة ونحوها أمر بقتلها، فمعنى ذلك أنها ماذا؟ أنها لا يجوز أكلها، لأنها لو كانت يجوز أكلها كان يجعلها صيدا، وهذا كما يقال كالوزغ والحية والعقرب والغراب يدخل في ذلك والحداه، لأنها أمر بقتلها بمعنى أن الحيوان قد يأتي فيها أكثر من وصف، فهذه مستخبثة من جهة أو تأكل الجيف من جهة، وهي قد أيضا أمر بقتلها من جهة أخرى، والفأرة هي الفويسقة. أيضا ما نهي عن قتله، هذا كأمر بقتله وهنا حيوانات نهي عن قتلها، فلو كانت حلالا لم ينهى عن قتلها وكانت تعد نوعا من الصيود ونوعا مما يباح أكله، لكن لما نهي عن قتله دل ذلك على أنه لا يجوز ماذا قتله وصيده ولا يجوز أكله، كما قيل كالهدهد والضفدع وما شابه ذلك مما نهي عن قتله وكالنملة ونحوها. أو أن يكون هذا الحيوان متولد بين مأكول وغير مأكول، بمعنى هو في الواقع نتاج بين حيوان مأكول وغير مأكول، كان يكون كما يقال حمار وحشي وحمار أهلي، أو في الغالب هو المشهور ما يعرف بالبغل، وهو توارد بين الحصان أو الفرس وبين الحمار، ومعنى ذلك أن الحمام على ما ضت إشارة إليه لا يجوز أكله لكن الحصان يجوز أكله وهو مباح الأكل، وكما قالت أسماء رضي الله عنها بأننا ذبحنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه، إذن فالفرس الذي يسمى الخيل هذه يباح أكلها وهي حلال، لكن ما يتولد منها ومن الحمار الأهلي وهو ما يسمى بالبغل، فالبغل هو متولد منهما، فهذا لما كان متولدا بين اثنين حيوان مأكول وغير مأكول فهنا يغلب غير المأكول فلا يباح أكله. إذن هذا ما يحرم من المطعومات. بين بعد ذلك ما يكره، ما الذي يكره؟ بمعنى ليس حراما لكن الأولى اجتنابه وعدم أكله. قال ما فيه ضرر غير متحقق، أما ما فيه الضرر المتحقق كما سبقت إشارة إليه فهو من المحرمات لكن ضرره محتمل ليس أكيدا، فهنا يكره بمعنى الأولى اجتنابه. الأمر الآخر ما له رائحة كريهة، بمعنى إذا كان له رائحة كريهة كما يقال كالثوم ونحوه فهذا يكره لأنه يقتضي ذلك نفرة الناس منه، وأيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كراثا أو ما شابه ذلك من هذه التي لها روائح كريهة، لكنها حلال لا يقال بحرمتها لكنها مكروهة لما يحصل فيها من الأذية، وإن الملائكة كذلك تتأذى مما يتأذى منه الناس، لكن تقتل كما يقال بالطبخ ونحوه، أو إذا كان احتاجها الإنسان لنحوه يكون انعزل في وقت كما يقال لا يكون ذلك سببا في انعزاله عن الصلاة، لكن على كل حال من أكل شيئا من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه من المسجد لأن هذا يؤذي الناس ويؤذي كذلك الملائكة في هذه المساجد. رجع بعد ذلك بعد هذا التفريع فيما يتعلق بالمطعومات والمشروبات رجع إلى الحدود استكمالا لها، وهي العقوبات التي لها حدود محددة. قال منها حد الحرابة. حد الحرابة هو ما يعرف بقطاع أو حد قطاع الطريق، وهم الذين يتعرضون للناس ويأخذون المال عنهم بعنوة، ويكون ذلك بالغلبة وتهديد السلاح ونحوه. سمي هؤلاء بقطاع الطريق باعتبار الأصل فيهم، وهو أنهم إنما يعرضون على الناس في طرقاتهم، بمعنى في أثناء طريقهم للسفر من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر، ففي هنا في الغالب في الطريق لا يصبح هناك كما يقال رجال الدولة والأمن، أو إذا أرادوا أن يستغيثوا بمن يعينهم لا يجدون ذلك، وعند ذلك يصبح هؤلاء السائرون المسافرون في قلة من أمرهم، وهؤلاء يأتون بشيء من السلاح وإن كان خفيفا، أو يأتون بقوة بعصي ونحوها فيقطعون على هؤلاء الطريق. هذا هو الأصل فيهم، لكن لا يلزم أن يكون هؤلاء هذا يكون لابد أن يكون في الطريق، بل حتى ولو كانوا جاءوا إلى أطراف المدن وجاءت ما يسمى بالعصابات، تأتي مجموعة وتحيط المنزل أو ما شابه ذلك أو الحظيرة، ويأخذون هذه الأموال إما حيوانات وبهيمة أو غير ذلك من الأمور. إذن أخذوا ذلك بماذا؟ بالقوة وبالغلبة وبما معهم كما يقال من سلاح حتى ولو كان خفيفا كعصي ونحوها. هؤلاء هم قطاع الطريق. إذن هذه سرقة وزيادة، فيها أخذ للمال، وفيها أحيانا قد يكون فيها نوع من القتل، وفيها إرهاب للناس، ويصبح الناس غير آمنين ويخافون في تنقلاتهم وسفرهم، بل أيضا لا يأمنون في بيوتهم ودورهم إذا كانوا هؤلاء يأتون إلى أطراف المدن ونحوها، مما يقل فيها الحراسة ويصعب فيها النجدة أو سرعة النجدة في ذلك. هذه شروطها ماذا حتى يقاموا على الحد ويصبح هؤلاء الذين فعلوا ذلك استوجبوا هذه العقوبة، وهي عقوبة قطاع الطريق، وهي كما ستأتي الإشارة إليه عقوبة فيها نوع من الشدة أكثر من عقوبة المتعلقة بأخذ المال أو بمجرد القتل. قال شرط ذلك أولا تحقق هذه الحرابة، بمعنى يتحقق نعم أنهم محاربون. وكيف يتحقق ذلك؟ بأن يتعرضوا للناس لغصب أموالهم، وأن يكون أيضا معهم سلاح كما قلت، حتى ولو كان سلاحا خفيفا كما يقال سابقا كما يقال سكاكين ونحوها أو عصي، أو الآن ما يسمى بالمسدسات أو المدي ونحوها، فهذا حتى ولو كان معهم سلاح خفيف، لكن في الغالب أن المسافر لا يحمل مثل ذلك، أو يكون مثل هذا غالبا أنه يجعله ماذا خائفا فيبذل ماله، ولا شك أن ذلك يخيف الناس في طرقاتهم وسفرهم. تحقق ذلك أيضا في ثبوتها، وهذا كيف تثبت بأن هؤلاء كما يقال قطاع طريق؟ يثبت ذلك بالإقرار وبالشهادة، بمعنى هؤلاء كما يقال لعله توضع الأيدي عليهم ويقبض عليهم ولي الأمر فيقرون بأن نعم كنا نقطع الطريق وكنا نهاجم الناس ونأخذ أموالهم وما شابه ذلك، أو أن يكون بالشهادة فيشهد رجلان بأن هؤلاء قطعوا الطريق وجاءوا بالقوة والغلبة. وهذا أحيانا يحصل في بعض البلاد كما يقال أحيانا فيما يسمى بالقطارات، إذا توقفت جاء هؤلاء ما يسمون اللصوص ونحوهم، وجاءوا إلى الناس بقوتهم وعتادهم وسلاحهم السكاكين ونحوها، ودخلوا على الناس في قطاراتهم وأخذوا أموالهم، فهذا هو قطع الطريق ونوع من قطع الطريق. إذا فهؤلاء هم قطاع الطريق. من شرط هؤلاء إذا ثبتت فيهم هذه تحقق قطع الطريق إقامة الحد، يشترط فيه قبل أن يأتوا تائبين، بمعنى لعلهم يعرضون للناس مرة ومرتين شهرا وشهرين قبل أن يذهب ولي الأمر أو يوجه كما يسمى قوة للقبض عليهم، يأتون تائبين يتوبون وينيبون ويرجعون عما هم فيه من الأمر. إن رجعوا كما يقال بعد ذلك يؤاخذون بما أخذوا من جناية فقط، ولا توقع عليهم العقوبة التي ستأتي التي عقوبة قطاع الطريق لو تمكن منهم ولي الأمر قبل التوبة. إذا تابوا بمعنى أخذوا مالا لزمهم رده، إذا قتلوا معينا فبعد ذلك أصبح ما يسمى بالقصاص، أما إذا قبض عليهم ولي الأمر ليس الأمر هنا الآن باب قصاص، وإنما باب حد، بمعنى إذا كانوا يعرضون للناس فما أماتوا شخصا لا يسأل كما يقال أولياء الدم تريدون قتله ولا تريدون قتله، وإنما ستأتي العقوبة، وأن هذا من باب الحد يكون لولي الأمر، ولي الأمر هذا حد لله سبحانه وتعالى لا يعفو عنه. إذن إذا تابوا قبل التمكن منهم وقبضهم أصبح ماذا؟ عقوبتهم خاصة. فإن لم يكن هناك كما يقال إنما عرضوا للناس وأخافوهم دون أن يقتلوا أحدا أو دون أن يأخذوا مالا أو أخذوا مالا قليلا وردوه، إذن لا عقوبة عليهم. إن لم يكن منهم التوبة وتمكن منهم ولي الأمر فأخذهم، فما هي عقوبتهم؟ بينها. قال إن حصل منهم القتل وأخذ المال، يعني قتلوا وأخذوا المال بمعنى جاءوا إلى الناس في قطاراتهم في طرقهم، فحصل منهم ما يسمى بإطلاق النار أو ما شابه ذلك، فمات بعض هؤلاء المسافرين، وأيضا حصل منهم أخذ للمال، فهنا يحصل ماذا؟ القتل والصلب. والقتل هنا ليس قصاصا وإنما حدا، فيقتلهم ولي الأمر، وأيضا ماذا؟ يصلبهم بمعنى يعلقهم، وهذا لأنهم كما حصل منهم من رعب وإرهاب للناس وما شابه ذلك، فهنا يعاقبون ويعلقون حتى يبين لهؤلاء الجنات وهؤلاء العصابات هذه العقوبة التي تنتظرهم، وأيضا حتى يأمن الناس بأن هؤلاء الذين كانوا يرهبون الناس ويقطعون عليهم الطريق أنهم قد تمكن منهم وأنهم الآن قد قضي عليهم. إذن هذه حصل منهم قتل وأخذ للمال، فإنه ماذا؟ يقتل ويصلب. إن حصل منه قتل ولم يأخذ منه المال، وإنما كما يقال حصل كما يقال في الاحتكاك ونحوه حصل قتل ولكن لم يحصل منه المال، فهنا يقتل. والقتل كما قلت هنا حدا لا قصاصا، بمعنى لا ينظر إلى أولياء الدم تعفون أو تقبلون بالدية، وإنما هنا القتل حد، فلا بد أن يقتل لأنه قتل. إن حصل منهم أخذ المال ولم يحصل منهم قتل، يعني فقط أرادوه وهم كما يقال أصبح بالعاطلين أو السراق ليست لهم أعمال، وإنما يعتبرون بأن هذه غنيمة باردة يأتون إلى هؤلاء الناس ويأخذون، خاصة لعل قد تكون قوافل وتجار ونحو من ذلك، يأتون إلى هذه الأموال ويأخذونها، لكن لما أحصلوا فيه من الرعب، إذن هنا ليس حد السرقة لأنه أخذ مال إذن يقطع يده، وإنما تكون العقوبة أكثر من ذلك، وهو فقط إذا أخذوا مالا ولم يحصل منهم قتل. فالعقوبة هنا بماذا؟ قال بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في آن واحد، وهو ما عبر عنه الله سبحانه، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بمعنى يخالف، فتقطع اليد أي من الرسغ اليمنى وتقطع الرجل اليسرى في آن واحد، تقطع اليد وتقطع الرجل في آن واحد. إذن هذا يدل على أن هذه فقط ليست مجرد سرقة وأخذ للمال، مع الإنسان مجرد سارق وذهب، ولعله أخذ أكثر من هذا بأشياء كثيرة، يطالب بعد ذلك إذا قبض عليه بماذا؟ برد المال، هذه مسألة تتعلق بصاحب المال، وتقطع يده فقط. لكن لما كان ذلك فيه الإرهاب وفيه الإخافة وقطع السبيل لم يكتف بمجرد قطع اليد، بل أيضا وتقطع الرجل المخالفة بمعنى اليسرى في آن واحد في وقت واحد. إذن هذا فيما يتعلق بذلك. إن لم يكن منهم لا قتل ولا أخذ للمال ولا جمعهما، وإنما حصل منهم كما يقال الإرهاب وإخافة الناس، بمعنى أصبح الناس في رهب، سيخرج عليكم العصابة، سيحصل من هؤلاء العصابة، سيأتون هؤلاء الناس، فأصبح الناس في رعب وخوف. وكما قلنا قبل أن يتوبوا تمكن منهم ولي الأمر فقبض عليهم، فهنا يكون منهم ماذا؟ النفي، بمعنى أن يفرقوا وأن ينفوا في الأقاليم. لكن كما سبق التنبيه على مثل هذا أن هذه العقوبة أصبحت الآن تستبدل بالحبس، لأن النفي الناس لعل الناس أصبح كثر فيهم التغرب، كان التغرب قليلا، وكان إذا جاء الإنسان عرف ونظر إلى أمره وحاله وما شابه ذلك. الآن مع اتساع المدن كما يقال لا يعرف الغريب من أهل البلد، فعند ذلك استبدل مثل هذا أو هذه العقوبة وهي عقوبة النفي إلى أن تكون بما يسمى النفي أو الحبس في مكان خاص. قريب من هؤلاء ما يسمى بالخارجون أو البغاة. الخوارج أو البغاة هم الذين يخرجون على إمام العدل، بمعنى أن يكون الناس مستقرون ولهم إمام عدل قائم بأمورهم ونحو من ذلك، فتخرج فئة تكون هذه من شرط هذه الفئة، وشرطهم كما قيل أن يكون ماذا؟ لهم شوكة بمعنى قوة. أما إن كان مجموعة كما يقال 10 20 100 بمعنى أرسل إليهم ولي الأمر كما يقال أدنى قوة فقضت عليهم، هؤلاء لا يسمون بغاة، إن تعرضوا للناس فهم قطاع الطريق الذي قلنا سابقا. إذن اشترط في هؤلاء حتى يوصفون بأنهم بغاة أو خوارج أن يكون لهم شوكة وقوة يؤثرون كما يقال ويخافهم ولي الأمر ونحو من ذلك. وأيضا يكون في هذا الخروج لهم تأويل بمعنى لهم شبهة خرجوا لأمر وتظلم كما يقال يرونهم من ولي الأمر. فلا بد من هذين الشرطين. فإن كان خروجهم من غير تأويل وإنما كما يقال فقط لمجرد إخراج ولي الأمر أو استبداله أو نحو من ذلك أو كما مر معنا أنهم يقطعون الطريق ويأخذون الأموال فهم ليسوا بغاة. إذن الخوارج والبغاة من شرط من يكون ذو قوة وذو شوكة وأن يكون خروجهم بتأويل بمعنى يقولون بأن هذا الإمام ينبغي عجله لأنه لم يحصل منه كذا ولم يؤدي كذا ولم يفعل ما استوجبه من أمور تجب عليه ويجب عليه فعلها. في مثل هذا الأمر ماذا يفعل معهم الإمام؟ قال يناقشهم ويراسلهم كما كان من علي رضي الله عنه لما خرج عليه الخارجون أرسل ابن عباس ينظر ما هي شبههم ما هي تأويلاتهم لعلها تكون نوع من الشبه بثها بعض الناس. فهنا يبعث إليهم من يحاورهم في هذا الأمر ما هي هذه الشبه أو ما هي المظلومات التي كما يقال يظنون بأن ولي الأمر أوقعهم أو الواجب أوقعهم فيها أو الواجبات التي لهم منعها ولي الأمر عنهم. فهنا يناقشهم ويحاورهم لعلها تكون ما يسمى بشبه فكرية ونحو من ذلك. فهنا يرسل العلماء ونحوهم إذن يناقشهم في هذا الأمر. وبعد ذلك إن كانت لهم مظالم يعني أوقعها ولي الأمر عليهم أو حقوقا منعها منهم فهنا يبغي لولي الأمر أن يبذل هذه الحقوق وأن يمنع هذه المظالم عنهم. إن لم يفعلوا ذلك يعني أرسل إليهم ولي الأمر من يزيل هذه الشبه ومن يعيدهم برفع هذه المظالم وأن يعطيهم حقوقهم ومع ذلك هم ما زالوا مصرين على هذه المقاتلة وعلى لابد من قتال ولي الأمر وعلى قتال ولي إمام العدل فهنا يقاتلهم ولي الأمر. ويجب عند ذلك من معه من جند وقوم وما شابه ذلك أن يقاتل مع ولي الأمر وهذا يكون نوعا من الجهاد الذي يعد من جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا مما يتعلق من أحكامهم إن كان فقط منهم هؤلاء وانعزلوا بمعنى هم خرجوا على ولي الأمر وما شابه ذلك وخرجوا عن طاعته لكنهم لم يتعرضوا لم يقاتلوا وإنما انعزلوا عن الناس ورأوا بأن ولي الأمر كما يقال ليس بولي ينبغي طاعته وما شابه ذلك وأنه ولي كما يقال لا ينبغي أن يكون وليس بإمام عدل لكنهم لم يتعرضوا ولم يخرجوا بسلاح ونحوه لإزالة ولي الأمر ولقتال إمام العدل وإنما انعزلوا عن الناس ورأوا بأنه كما يقال هذه حكومة فاسدة ونحوها. فهنا ولي الأمر يتركهم بمعنى بما أنهم تركوه ولم يتعرضوا له ولا لدولته ولا لجنجه ولا لقومه وما شابه ذلك فولي الأمر لا يلزمه ماذا قتالهم بل حتى يقولون وإن قاتلهم وتقاتلوا معهم ثم ولوا مدبرين فهم ليسوا مباح الدم وإنما هم مسلمون لكن لما حصلت منهم المقاتلة تكون المدافعة بمعنى أن مسلما قاتل مسلم يقاتله فهم هؤلاء وإن كانوا بغاة فقاتلوا المسلمين. فهنا أهل إمام العدل كما قلنا من معه من جند ومن معه من مسلمون ينبغي أن ينتصر لإمام العدل فيقاتلهم في هذه الحال فمن قتل منهم أصبح هدرا كما كان كما يقال في زمن أبي بكر رضي الله عنه في خروج الردة وأنواعها إذن أو في زمن عمر علي رضي الله عنه. لكن هؤلاء كما يقال انسحبوا وكما كان كما يقال ولي الأمر أصبحت له القوة والغلبة والجند الأكبر والإعداد للسلاح الأكثر ثم بعد ذلك ولوا مدبرين وانسحبوا فهنا لا يقتل مدبرهم بمعنى الذي فر لا يلحق بالسلاح ويقتل وإنما بعد ذلك ولي الأمر يقبض عليهم وإن كان كما يقال منهم سلاح أخذه وإن كان منهم اجتماع فرقهم حتى يفرقهم إن اقتضى بعد ذلك حبس بعضهم حبسه لكن كما يقال هو مسلم ليس مباح الدم وليس مباح المال وليس مباح العرض فنساؤهم لا يجاز السباحة كما سبق ولا استرقاقها وأموالهم كما يقال ليست أموالا حربية مباحة وإنما ما أخذ من أموالهم لإضعافهم إذا تابوا وأنابوا أرجعها إليهم. إذن هؤلاء مسلمون لكن كما يقال يقاتلون إذا استدعى الأمر ذلك. لما كان منهم هؤلاء هذه المقاتلة وقلنا ولي الأمر وإمام العدل يقاتلهم، ناسب أن يذكر ما يقارب ذلك وهو ما يعرف عادة بالصائل، الصائل الذي يصول يعتدي، طبعا كما قلنا لغاتهم بكثرة، لكن أحيانا قد يكون الصائل واحد بمعنى إنسان سارق أو نحو من ذلك أراد أن يقتحم على الإنسان، كما قلنا في قاطع طريق اثنان ثلاثة واحد جاء الإنسان في سيارته، جاء في بيته، أراد أن كما يقال يتعرض لنفسه في قتل في بدنه أو أن يتعرض لأهله، وإذا قيل التعرض للأهل المراد بذلك فيما يتعلق بالعرض، أو أراد أن يأخذ ماله ويتعرض لماله. فهنا هذا الذي قد صال على الإنسان ماذا يلزم الإنسان إذا كان المقصود هو نفسه أو أهله أو ماله؟ قال إذا كان الاعتداء للنفس فهنا يجب عليه وجوبا أن يدافع، بمعنى وليس هذا قتال الفتنة الذي أمر بعدم القتال وترك الناس وكن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، وإنما هذا صائل أراد أن يأتي الإنسان فيقتله ويعتدي عليه، فهنا يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه بما استطاع، ليس مستسلما وإنما يدفع عن نفسه سواء جاء في بيته أو تعرض له بسيارة أو في طريق أو ما شابه ذلك، فأراد أن يأتيه على نفسه فهنا ماذا يقاتله، فإن كما يقال هو الذي قد مات مات شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتل هذا المقتول الصائل فهو في النار. إن كان التعرض للأهل بمعنى لم يأتي إليه وإنما ذهب أراد نسأل الله السلامة الفجور بأهله بزوجه ببناته ونحو من ذلك، بمعنى رأى بناته أو رأى زوجته فأراد أن يأتيها وأراد أن ينتهك هذا العرض، فهنا يجب عليها ويجب عليه هنا المدافعة، بمعنى يجب على المرأة إذا جاءها رجل ليغتصبها ألا تستسلم وإنما تدافعه إن كانت مستطيعة بما تستطيع، إن كان وهذا الذي نريده الآن هنا في بابنا إن كان أبوها زوجها أخوها وما شابه ذلك فهنا يجب عليه المدافعة، لا يولي ويترك ذلك وإنما يدافع ويقاتل، فإن قتل كما مرت الإشارة إليه فهو شهيد، وإن قتل فهذا هدر ودمه كما يقال هدر، وكذا لا بد من إثبات ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه، وأيضا فيما يتعلق به يكون في النار. إذا كان هذا الأخذ والقصد في ذلك المال بمعنى جاء ليأخذ مالا فهنا يخيفه ونحو من ذلك، لكن لا يجد بمعنى يريد المال، المال كما يقال يعوض فخذ المال وامضي، بمعنى لعله جاء لحاجة وما شابه ذلك وعنده الاستعداد للمقاتلة والقتال لأجل أخذ هذا المال، لأخذ كما يقال ساعة أحيانا ما يسمى بالسراق ونحوه من الغصاب أو ما معه من مال أو يقتحم داره وماله ونحو من ذلك، فهنا له أن يتركه لئلا يحصل كما يقال من هذه المقاتلة أن يأتي على نفسه، فيرى بأن المال كما يقال عرض زائل وهو معوض. هذه المدافعة وهذا الذي ينبغي إليه في هذه الأمور كلها والأحوال كلها ينبغي أن يبدأ فيها بالأسهل، يعني سواء كان في مال أو في عرض أو في ما يتعلق بالنفس جاء لهذه الأمور كلها، فالدفع ذلك يكون بالأسهل، بمعنى إذا كان الإنسان يمكن أن يخاف من ذلك بمجرد الصوت، يعني جاء ليسرق المال أو جاء كما يقال يأتي للهجور، فإذا عرف كما يقال بأن الناس هناك موجودون وهناك مجموعة من الناس فأظهر أصواتا وهذا الكافي في ذهابه فيدفع بالأسهل، إن كان كما يقال ليحصل بأدنى من ذلك بمعنى ضرب بيد ونحوها فعلى ذلك، إن كان ضرب بسلاح في أطرافه بمعنى لا يأتي كما يقال بمسدسه ونحوه أو معه بندقية ذات تصويب يبدأ بالرأس مباشرة ليقتله، لا ليس هذا، وإنما كما يقال يسمى طلقا ناريا في الهواء حتى يعلم أو يعلمه بأنه كما يقال هذا إنسان مسلح، فهو في الغالب إذا أراد مالا أو نحوه كما يقال يبحث عن السلامة ويذهب، إذن هذا كافي في ماذا في إذهابه، فلا يجوز له بعد ذلك أن يبدأ بماذا بقتله مباشرة. إذا كان ولا وهذا ينبغي أن ينتبه له لعله جاء وأراد مالا أو أراد فجورا أو ما شابه ذلك ويعتقد بأن هذا الإنسان ليس مسلحا ثم رأى فيه السلاح أو بدأ ورأى كما يقال فأراد أن يفر يرجو السلامة لنفسه، فهنا لا يقول هذا الإنسان هذا لص كما يقال سأضربه وأقتله، فهنا إذا كما يقال تبين بأنه هذا مقتول وهو كما يقال كانت الضربة من خلفه إذن هذا ليس مهاجما وإنما هذا فار، فعند ذلك هذا الذي قتله يعاقب على هذا القتل، معنى ذلك أنه ليس مأذون، إنما مأذون لك في حال المقاتلة في المدافعة، فإذا جاء لقتالك ولم تستطع دفعه إلا بالقتل، بمعنى معه سلاح ومعك سلاح أنت تضربه ويضرب ضربت كما يقال عيارا ناريا كما يقال في الهواء ولم يفر، معه سلاح مثلك أو أشج، حاولت كما يقال أن تصوبه في أطرافه ومع ذلك لم يجتنبه وكان مقدم على ذلك، فهنا عند ذلك يكون القتل، أو كما يقال يكون ما يسمى بالمقاتلة، معه سكين أو معك سكين أو نحو من ذلك، فهو لا يريد الفرار. أما إذا فر ثم طعنته من خلفه فأنت عند ذلك تؤاخذ بهذا، إذا هذا ينبغي للإنسان أن يلحظ، فضلا عن أن يلحقه بعد ذلك في داره، يعني يقول أنا أعرفه ثم يفر هذا إلى بيته وهذا يتبعه بسيارته أو بنحو من ذلك فيأتي إليه ويقتله في داره، يقول هذا الذي اقتحم علي، لا هذا لا يجوز، حتى ولو كما يقال فجر بأهله، جاء وكما وجدهم في حال المدافعة له المدافعة حتى القتل، لكن كما يقال نسأل الله السلامة حصل الزنا وحصل الاغتصاب فلا يذهب إليه في بيته ويقول الآن هذا الذي فعل الفاحشة بأهلي فيقتله ويقتل بهذا، لكن بعد ذلك كما مر معنا يأتي بما يتعلق بالشهود ونحوهم إذا ثبتت هذه الجريمة ونحوها. إذن هذا ينبغي أن يلحظ أو يلحظ في المدافعة، وأن المدافعة ينبغي أن تكون بالأسهل ولا يلجأ إلى القتل ونحوه إلا إذا اضطر إلى ذلك. ختم بعد ذلك بآخر حد من هذه الحدود وهو حد الردة، نسأل الله السلامة. والمراد بالردة هي الكفر بعد الإسلام، فإذا كان الإسلام ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام ثم بعد ذلك رجع عن ذلك ونكص على عقبيه فكفر بعد إسلامه فهذه هي الردة وهي الكفر بعد الإسلام. ينبغي أن يلحظ وأن يحذر بأن هذا الكفر لا يلزم فيه كما يقال مجرد الكفر القلبي والاعتقاد بالجنان بأنه كان مؤمنا والإيمان هو التصديق في القلب، إذن الكفر يكون بالقلب فقط، بل ذكر بأن الكفر كما يكون بالقلب وهو أساسه يكون كذلك بغير ذلك، يكون بالفعل، فقد يكفر الإنسان بفعله، فإذا سجد الإنسان لصنم حتى وإن قال أنا مؤمن وأؤمن بالله وأؤمن بالملائكة ورسله كل ذلك أنا أؤمن به، لكنه كونه فعل ذلك فسجد لصنم أو ذبح لوثن، وهنا ينبغي أن يلحظ فرق بين أن يذبح الإنسان عند قبر يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبين أن يذبح عند هذا الضريح ونحوه تقربا لهذا كما يقال السيد أو نحوه، فرق بينهما، الذبح في مكان واحد وهو عند القبر، لكن إن كان الذبح إنما أريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وظن بأن هذا كما يقال له الوجاهة وغير ذلك مما يعتقده، لكن الذبح لله لم يذبح وإنما قال بسم الله وأراد أن يكون لله لكن يتقرب، فهذا يكون ماذا من الكبائر وكان يكون وسيلة إلى الشرك، لكن إذا ذبح متقربا لصاحب القبر بمعنى يتقرب لصاحب هذا القبر فهنا كان ماذا؟ كان ذلك عبادة له، فيكون ذلك كفرا وردة وشركا. إذن أو الطواف، وهذا نسأل الله السلامة نلحظه أو يسمع ويعرف، فهي الطواف على الأضرحة والقبور إذا كان القصد من هذا الطواف هو التقرب، وهذا قد يحصل أحيانا نسأل الله السلامة من بعض العوام جهلا بما يملي إليه مشايخهم وما نحو من ذلك، لكنه يقصد في طوافه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتقد بأن هذا الطواف مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الطواف حرام وهو من الكبائر وهو وسيلة للشرك، لكنه ليس شركا لأنه لم يطف لهذا الضريح، لكن إذا كان الطواف تقربا له وعبادة له فهذا هو الشرك، لأنه لا يطاف إلا ببيت الله الحرام فقط، فلا يطاف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأضرحة، إنما الطواف هو نوع من العبادة فيكون على بيت الله المحرم والكعبة المشرفة. إذن ينبغي أن يلحظ في هذا الجانب الطواف على الأضرحة ونحوها إن كان القصد منها التقرب إلى الله فهي محرمة من الكبائر وسيلة للشرك وليست شركا، الطواف على الأضرحة تقربا لأصحابها عبادة لها وعبادة لهم، فهذه هي الشرك وهي المقتضية للردة. فهذه أفعال، ومنها كما يقال ما يعرف بحديث الذبابة، فقبض على اثنين فقيل له قرب لهذا الصنم، قال ماذا أقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة للصنم، فكان ذلك كفرا وإذانا له بدخول النار. فالآخر لم يقرب حتى هذه الذبابة لأنه يعلم بأن هذه عبادة وهي النحر لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه وهذا كفر وردة، نسأل الله السلامة، بالفعل، قد تكون بالقول، وهذه نسأل الله السلامة قد تحصل من الناس، وخاصة مما يحصل ما يسمى بالاستهزاء بالله أو برسوله أو بشعائر الإسلام. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه، فلعله يلقي الكلمة التي لا يلقي لها بالا، وإنما ليضحك من حوله في المجلس ونحوه، فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه ولا يرضى عنه بعدها أبدا. ويكون منها ما يتعلق بهذا الاستهزاء، استهزاء بشريعة من شعائر الإسلام في لحن أو غيرها أو عبادة أو سجود أو ما شابه ذلك من شعائر الإسلام، أو فيما يتعلق بحدوده كحد السرقة وما شابه ذلك، يقول هذه همجية وهذه عدم إنسانية وهذه تخالف الرأفة وما غير ذلك من الأمور. هذا في الواقع استنقاص لشعائر الإسلام وأحكامه وشرع الله المحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو العليم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس وما يفسدهم. فالقول والتلفظ بأن هذه همجية، هذه وحشية، هذه عدم إنسانية أو غيرها من استنقاصات شعائر الله، هذه نسأل الله السلامة كفر وردة. قد يكون أيضا الكفر بالشك، بمعنى لأن الأصل في الإيمان هو التصديق الجازم، فإذا كما قيل الآن في كثير من الأمور الإيمانية هي غيبية، يعني ما يتعلق باليوم الآخر، يوم القيامة، الحساب، الميزان وما شابه ذلك، نحن نؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأنزله الله سبحانه وتعالى في ذلك في كتابه، فنؤمن بذلك ونعتقد ذلك اعتقادا جازما. لكن من أخذ يشكك، كما يقال أصلي والله ما أدري، كما يقال هل يكون يوم قيامة ويكون يوم حساب، هل هناك جنة، هل هناك نار؟ على كل حال نحن نصلي. إذن هذا الشك حتى وإن كان يؤدي هذه الشعائر يشكك في هذه الأمور، وأن هناك يوما للبعث ويوما للجزاء ويوما للحساب، وأن هناك جنة وأن هناك نارا، الشك في ذلك هذا ماذا؟ كفر وردة، نسأل الله السلامة. قد يكون هذا الكفر كذلك بالاعتقاد، بمعنى أن يعتقد خلاف ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة، أو يعتقد بأنه ليس هناك جنة ولا نار، وإنما هي كما يقال بطون تدفع وأرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك حساب ولا قيامة ولا ما شابه. إذن هنا تعلق باعتقاده، فهذا يكون أيضا كفرا وردة. يكون كذلك الكفر بالجحود والامتناع، أو للتعيات بالجحود بمعنى والتكذيب، يجحد هذا الأمر ويشك ويقول هذا الأمر غير صحيح. وهذا الجحود أحيانا يكون كما يقال بالجحود بما يعلم من الدين بالضرورة، يعني كما هو معلوم الخمر محرمة، ويبدأ كما يقال يبدأ يحللها، لماذا هي حرام؟ هي من العصير وهي من أصلها كما يقال من العنب، والعنب أصله حلال، إذا ما تولد من حلال فهو حلال أو ما شابه ذلك. أو يأتي كما يقال إلى الرغيف الذي هو حلال معلوم من الدين بالضرورة إباحته، والماء الزلال يقول لا هذه محرمة، فيحرم حلالا معلوما ويحرم حراما، وهذا نوع من الجحود. أو يجحد كما يقال بعض الشرائع ويعتقد كما يقال عدم صحتها. إذن هذا الجحود والتكذيب بهذا الأمر وعدم التصديق به، لكن يشترط في ذلك أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ويعلمه كل الناس. أما مسائل الخلاف التي يكون فيها خلاف، النبيذ حلال ولا حرام، شربه فيما يتعلق فيه خلاف، أو ما شابه ذلك من الأمور التي يحصل فيها معنى هذا الحيوان حلال أو حرام أو ما شابه ذلك، هذه لا تدخل في ذلك. إنما كما يقال حلال معروف كالرغيف ونحوه، يقول لا هذا حرام، أو شيء معلوم بحرمته كما يقال كالخمر ويقال لا هذا حلال ويجحد ذلك ويكذب به. أيضا قد يكون الكفر بالامتناع بمعنى يقر به ويعتقده وهو نعم من شرع الله لكن يمتنع من فعله، وكما قيل كفر إبليس من هذا الباب، يعني إبليس يعلم الله ويعلم بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لكنه أمره سبحانه وتعالى بالسجود فامتنع فكان كافرا بامتناعه. وهنا كما يقال الذي يكون بالامتناع ويتحقق به الكفر بمعنى ما يتعلق بالصلاة، فالصلاة الامتناع منها قال يقول الصلاة واجبة، نعم هي أركان أحد أركان الإسلام وأنا أؤمن بذلك لكن لا أصلي، فامتناعه عن الصلاة حتى وإن اعتقد وجوبها يكون ماذا؟ كفرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول بعض التابعين لأنه لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، بما ترك غيرها من الأحكام الشرعية لا يكون كفرا لأنه قد يحصل فيها نوع من الخلاف، لكن فيما يتعلق بالصلاة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم متفقون على أن تركها والامتناع عنها حتى وإن كان ذلك يعتقد وجوبها لكن بهذا الامتناع يكون ماذا؟ يكون ذلك شركا وكفرا وردة، فنسأل الله السلامة. إذن هذه الأحوال وهذه الأمور كلها قد يحصل بها هذا الكفر وهذا الشرك. التوبة من هذه الأمور أي من هذه الكفريات على أنواعها يكون بماذا؟ يكون بالشهادتين والإقرار بما جحده، بمعنى إذا كان كفره من جهة أن الخمر كان يعتقد أو كان ينافع عنها ويقول بأنها حلال أو فيما يتعلق بالحدود يقول هذه جريمة وهذه عدم إنسانية، فهنا الإيمان بعد الإقرار بالشهادتين لأنها الأساس في الدخول في الإسلام أن يقر بما جحده أو بما كذب به أو بما امتنع من فعله من صلاة ونحوها، هذا فيما يتعلق بهذه التوبة. حدها أي حد هذا المرتد نسأل الله السلامة ما هي عقوبته؟ قال يستتاب ثلاثا، بمعنى يحبس ويضيق عليه ويقال له اتق الله في هذا الأمر ويبين له إن كان له شبهة وكان له كما يقال نوع من الشبه قد أثيرت وكانت سببا في هذا الأمر ويهدد بأنه سيعاقب على ذلك بالقتل، فإن أصر على ذلك ويعرض عليه كما يقال هذا الأمر وهذا الإسلام والتوبة مما جحده أو مما أنكره أو مما امتنع منه، فإن أصر على ذلك بعد هذه الثلاثة الأيام فإنه ماذا؟ يقتل. فإذا قتل في هذه الحال كان قتله ماذا؟ كفرا، فمعنى ذلك لا يستحق تغسيلا ولا تكفينا ولا صلاة، وأيضا ماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين لا يرثه ورثته من المسلمين لأن من شرط التوارث الإسلام واتفاق الدين، فهنا يحكم بكفره فعند ذلك ماله لا يرثه ورثته وبعد ذلك إنما يوارى فلا يغسل ولا يصلى عليه وما شابه ذلك، إنما يدفن بثيابه مواراة أي حتى لا يتأذى الناس منه كما يفعل بالكافر ونحوه. لما ذكر ذلك وذكر التوبة بيّن بأن هناك من المرتدين نسأل الله السلامة من لا تقبل له توبة، بما لا نقول كما قلنا قبل قليل أنه يحبس ويعرض عليه الإسلام ويطالب بالتوبة فإن تاب كما يقال ترك، وإنما هذا إذا قبض عليه وأخذ ولي الأمر يقتله ولا يعرض عليه التوبة. من هؤلاء؟ قال ساب الله، فمن سب الله لا تقبل له توبة، وكذلك ساب رسوله صلى الله عليه وسلم، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة، لأن هذا كما قيل تعرض لله سبحانه وتعالى وحق الله وتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحق رسول الله، فمن يتنازل عنهما؟ ليس هناك إنسان مفوض بأنه يتنازل عن حق الله في من انتقصه بالسب أو انتقص رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تكون عقوبة من فعل ذلك وتجرأ على ذلك بأن يقتل ولا يعرض عليه الإسلام ولا التوبة. قال ومن ذلك أيضا الزنديق، والزنديق هو ما كان يعرف بالمنافق، بمعنى هو في داخله وباطنه كافر لا يؤمن ولا يعتقد، إنما يحفظ دمه ويحقن دمه بالتظاهر بالإسلام، لكن يعلم خفايا قلبه كما يقال من لحن قوله، فيظهر من فلتات اللسان ما يقتضي هذا الكفر، إما دعوة أو تشكيكا أو ما شابه ذلك في الإسلام وقضاياه وأموره وشعائره ونحو من ذلك. إذن فالزنديق المراد به هو الذي يبطن الكفر وليس بمؤمن، لكنه إنما يتظاهر ببعض مظاهر الإسلام الظاهرة حتى يحقن دمه، لأن الإنسان يحقن دمه بمجرد الشهادة. فإذا قال الكافر وأنت تقاتله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام، فحقن عند ذلك دمه، لا يتعرض لدمه ولا لماله وما شابه ذلك، فتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لكن باطنه قد يكون كما يقال ليس للإسلام، وإنما قال الشهادة كما يقال لحقن دمه. إذن عند ذلك إذا ظهر منه أثار الكفر وكلام الكفر وتبين منه الزندقة، وكما قيل هذا يكفر ويظهر كفره ثم يتظاهر بالإسلام، فهنا الزنديق بمعنى لا يؤمن منه التظاهر بالإسلام لأنه متظاهر، فعند ذلك مثل هذا الزنديق يقتل ولا يستتاب. كذلك من تكررت ردته، بمعنى حصل منه هذا الموجب للردة ثم استدعي واستتيب فأعلن التوبة فأطلق ثم رجع بعد ذلك إليه مرة أخرى ثم أيضا عرض عليه التوبة، إذا تكررت الردة، فمعنى ذلك أن مثل هذا بعد ذلك لا يؤمن عنه هذا الكفر، وأن إيمانه إنما كان لأجل حقن دمه، فعند ذلك يقتل بسبب هذه الردة. انتقل إلى جانب آخر كما مر معنا من المعاصي، منها ما فيها الحدود ومن المعاصي ما فيها الكفارات، بمعنى أمور افترضها الله سبحانه وتعالى نوعا من العقوبة أو كفارة لهذه الجريمة. ولا يلزم أن تكون بعض العقوبات التي ليست فيها كفارة أنها دون ذلك، بمعنى أنه ليس ذلك ضابطا على أن المعصية إذا كانت كبيرة تكون فيها الكفارة، وإذا لم تكن فيها كفارة فهي صغيرة، بل إن الشرك والردة كما مرت قبل قليل كفارتها التوبة، أن يدخل الإسلام يعلن الإسلام وأن يقر بما جحد به أو أنكره أو ما شابه ذلك. إذن الكفر وهو الكفر ليس فيه كما يقال في التائب منه، إنما فقط الرجوع إلى الإسلام، إذن لا يقتضي كما يقال هذه الكفارات أنها هي الكبائر، وما دونها التي ليس فيها كفارات ليست بكبائر. ولذلك الغرض من هذا التعليق هو أن بعض الناس يقول هل فيه كفارة، يعني إذا فعل أمرا كما يقال كالغيبة ونحوها وهي من الكبائر يقول هل فيها كفارة، بمعنى يعتقد بأنه الكفارة هي التي تكون كفارة للكبائر، وإذا كانت العقوبة أو الذنب ليس فيه كفارة فكما يقال التوبة أمرها سهل، في الواقع أمر التوبة ليس سهلا، ولذلك من شرط التوبة أن يندم الإنسان، وهذا ملحظ ينبغي أن يلحظه التائب، بمعنى يندم على أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى بهذه الجريرة وبهذه الجريمة وبهذه المعصية التي عصى الله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا سابقا إلى قول ابن القيم لا تنظر إلى صغر المعصية وإنما انظر إلى من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف تجرأت وأنت أيها الإنسان الحقير الدليل الصغير المهين تجرأت على معصية الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله واطلاعه، بل كما قال ابن القيم إنك لن تعصي الله سبحانه وتعالى إلا بنعمة أنعمها الله عليك، يعني ما حرم غيرك منها أنعم بها عليك ومع ذلك قابلت هذه النعمة بدل أن تقابلها بالشكران والثناء على الله سبحانه وتعالى وأن تستعمل نعمته في طاعته، قابلته بمعصيته، بمعنى الرؤية للأجنبيات أو للأفلام وما شابه الصور ونحو ذلك أي من المعاصي لا تكون إلا بعين باصرة، فكم من الناس كما يقال كفيفا أعمى لا يرى، فأنعم الله عليك بهذه النعمة فعصيته، السمع للمعازف ونحوها وكلام الغيبة ونحوه، كم من الناس صم لا يسمعون فأنعم الله عليك بهذا السمع قابلته بهذه المعصية. كذلك فيما يتعلق بالفرج، كم من الناس كما يقال مجبوبا أو كما عنينا لا يستطيع أن يباشر، جعل لك الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة وجعل لك هذا كما يقال الإمكان أن يكون لك ذرية فحرر منها أناسا آخرين يتمنون ذلك، إذن أنت تقابل في الواقع ما من معصية تفعلها إلا في الواقع بنعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليك. إذن ينبغي الإنسان أن يلحظ في هذه المعصية هي هذه الجرأة، ولذلك ينبغي أن يكون منه الندم ويكون منه المبادرة بالإقلاع، ويكون كما قيل العزم على ألا يعود لمثل ذلك. وإن تعلق كما يقال بذنبه أخذ حق لغيره فيلزمه عند ذلك رد هذا الحق إلى صاحبه. إذن هنا الآن سيشير إلى بعض المعاصي التي فيها كفارات محددة معينة، فينبغي كما يقال لا تتحقق هذه التوبة منها بمجرد التوبة والاستغفار والعزم على أن لا يعود، وإنما لا بد من فعل هذا المكفر. هذا يختلف، ولذلك انظروا الآن قال في القتل غير العمد، فقتل الخطأ وشبه العمد هذا فيه الكفارة، وكفارتها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، بمعنى أنها على الترتيب، فإن كان يملك الرقبة فلا بد من إعتاقها، يملك مالا يشتري به رقبة فلا بد من العتق أولا، وهذا كما قلنا من تشوف الإسلام للعتق. إن لم يكن ذلك أي لا توجد هناك رقاب كالحال الآن، أو كان لا يملك ذلك، فإنه عند ذلك يصوم مالا شهرين متتابعين. هذا في قتل مالا غير العمد. لما كان الجرم أكبر بقتل العمد هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه هذه الكفارة، وإنما فيه التوبة. إذن لا يلزم من جرم المعصية أو كبرها أو كونها هذه أكبر لأن فيها كفارة. كذلك فيما يتعلق باليمين، فهنا إذا حنث بمعنى الحنث في اليمين بمعنى أن يفعل خلاف ما حلف عليه، بمعنى حلف ألا يفعل ذلك ففعل، أو حلف أن يفعل كذا فلم يفعل، والله لا أكل هذا أشرب هذا الماء، يقول هو يشرب والله يشرب هذا الماء، ثم بعد ذلك أخذه آخر أو انكب فما لا يمكن شربه، إذن لم يفعل ما فعل، أو حلف أن لا يفعل ففعله، والله لا أشرب، وهذا قد يحصل من بعض الناس يريد أن يجزم على نفسه، لا أشرب الدخان فيشربه، لا أدخل دار فوران فدخلها. إذن هنا الحنث هو خلاف ما كان من اليمين. هذا الكفارة منها إذا حلف حصل منه هذا الحنث، إما عتق رقبة وهذا أولها بالخيار ثلاثة أمور، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو مخير بينها أحد هذه الأمور الثلاثة. والمراد بإطعام 10 مساكين بمعنى يحصل منهم الإطعام، وقالوا يحصل هذا الإطعام بما يسمى إطعام نصف صاع، ونصف الصاع بما يقدر الكيلو والنصف من الأرز فقط، بمعنى أن المكيلات لا تقدر بالأوزان، وإنما تقدر بعضها بالأوزان إذا عرفت وضبطت. فلما أصبح استعمال الناس للأرز كثير فقدر الصاع كما يقال بأنه بثلاثة كيلو، طبعا يعتبر ثلاثة كيلو يعتبر وافي عليه، يعني هو دون ذلك بقليل، لكن من أخرج 3 كيلة من الأرز أخرج صاعا وزيادة، إذن نصف ذلك وهو إطعام المسكين نصف هذا المقدار وهو كيلو ونصف، ومعنى ذلك أن إطعام 10 المساكين يكون بما يسمى 15 كيلا. إذن هذا هو الإطعام، أو كسوتهم كسوة تصلح وتكون تؤدى بها الصلاة. هذه على التخيير يختار فيها وهي مقدمة، إن لم يكن مستطيعا لواحد منها لفقره ينتقل بعد ذلك للصيام، وهو صيام ماذا؟ 3 أيام. هذا إذا كانت اليمين منعقدة، وستأتي الإشارة إليها. أما العمين الغموس وهي أشد منها وأعظم منها جرما، فهنا هذه لا تكفر، إذن التكفير إنما يكون لليمين المنعقدة. من ذلك أيضا الجماع في نهار رمضان، فإذا جمع الإنسان في نهار رمضان فإن عليه ذلك الكفارة، والكفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، طبعا هذه على الترتيب، إن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، وهي كذلك كالظهار، فالظهار ككفارة الجماع. وقد مضى معنى الظهار وأن يشبه زوجته بظهر أمه أو من يحرم عليه، فهنا يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة إن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع بإطعام 60 مسكينا، ويكون ذلك كله كما مضت إشارة إليه من قبل أن يتماس. إن فعل أو ترك شيئا من واجبات المناسك على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى ومنها ما يتعلق بالإحرام من الميقات أو فعل محذورا من المحذورات. الواجبات الفرق بينها وبين المحذورات أن الواجب لا بد فيه من ماذا؟ من الذبح. وإن لم يستطع ذبح الشاة لترك الواجب فإنه ينتقل بعد ذلك لصيام 10 أيام. أما الفدية لارتكاب محظور فهو مخير على ما مضت الإشارة إليه بين الصيام وهو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح الشاة، هذه في فدية المحذور. إذا فرق بين الفدية لترك الواجب وبين الفدية لارتكاب محظور من محظورات الإحرام. مثل اليمين وكفارتها التي مضت الإشارة إليها ما يتعلق بالنذر، بمعنى نذر نذرا على ما سيأتي تفصيله إما مطلقا أو ما شابه ذلك مما سيأتي الإشارة إليه أن يكون محرما أو نحو من ذلك، فتكون كفارته كفارة اليمين. مضت أيضا معنا فيما يتعلق بالحائض ووطئها، وأن الإنسان إذا وطأ المرأة الحائض في حال حيضها ومثلها النفاس أنه يكفر بدينار أو بنصف دينار. لا قلنا الدينار مقداره 4 جرامات وربع من الذهب، فهذا يرجع إلى قيمة الذهب باختلافه كما يقال من زمن إلى زمن. بعد ذلك أخذ في تفصيل ما يتعلق باليمين المكفرة، متى تكون اليمين مكفرة وما هي أركان هذه اليمين. قال أركان هذه اليمين الحالف، وهو الذي يقسم ويحلف سواء بالفعل أو بعدم الفعل، وهذا في شرط هذا الحالف أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، أن يكون مختارا أي ليس مكرها، وأن يكون قاصدا. والمراد بالقصد هنا أن يقصد عقد اليمين، فإن خرج اليمين دون أن يقصده وهو ما يسمى بلغو اليمين، وهو كما يقال أحيانا كما يقال لا والله لا والله، يعني وهذا يجري عند بعض الناس لأدنى شيء يقول لا والله ما فعلت، لا والله سآتيك. إذن قصد إطلاق هذه الكلمة وإطلاق لا والله وبلا والله وهو لم يقصد عقد اليمين في ذلك، هذه تسمى لغو اليمين. أيضا تكون لغو اليمين فيما يتعلق بالخبر، فإذا كان الإنسان يحلف على أمر قد مضى ليس مستقبلا، جاء فلان ذهب فلان فعلت كذا لم تفعل كذا، فقال والله ما فعلت والله ما جاء، بمعنى أمر ليس مستقبلا وإنما أمرا ماضيا، فهنا إن كان حلفه على أمر يعتقده ويعتقد صدقه وكان الأمر بخلافه فهذا من لغو اليمين، يعني كما يقول والله ما جاء فلان باعتقاد أنه ما زال في سفره وفي بلده ولعله كلمه بالأمس أو البارحة، لكن تبين بأنه جاء على غير ميعاد أو على غير ما كان عالما من ذلك، أو أنه هو نسي بأنه قد فعل هذا الأمر فيقول لا والله ما فعلت، وهو يعتقد عند إطلاق هذه اليمين بأنه ما فعل، ثم ذكر بعد ذلك فتذكر فتعرف علم بعد ذلك بأنه قد فعل هذا الأمر، إذن كانت يمينه على اعتقاد صدقه فبان بخلاف ذلك، هذا يسمى لغو اليمين ليس فيه كفارة. لكن إن حلف وأقسم على خبر وهو يعلم كذب نفسه، سواء تعلق بنفسه والله ما فعلت هذا الأمر والله ما أخذت هذا الأمر، وهو يعلم بأنه قد فعله وأخذه كما يقال تهربا أو ما شابه ذلك، والله ما جاء فلان يريد أن كما يقال أن يخفي أمره ولم يوري، بمعنى حلف كاذبا وهو يعلم كذب نفسه، فهذه هي اليمون الغموس، وهذه أيضا لا تكفر، وليس عدم تكفيرها لسهولتها وإنما لعظم أمرها وخطورة شأنها، لأنها سميت كما قيل يمينا غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار نسأل الله السلامة، بمعنى أنه كما يقال جعل هذا المخلوق كأنه أعظم من الله سبحانه وتعالى، فاستهان بالله فقال والله، ولذلك الإنسان إذا حلف له بالله فيرضى ويصدق. فهنا كما يقال خاف هذا الإنسان أو أراد مداراة هذا الإنسان وملاطفة هذا الإنسان فأقسم، فكأنه استهان بالله سبحانه وتعالى، فلعظمها وعظم شأنها وخطورتها وعظم هذا الجرم لم تجعل فيه الكفارة. إذن قد يكون الأمر أعظم لكنه لا يكفر. إذن عند ذلك القصد وهو يعني كما يقال قصد عقد اليمين، بمعنى أن يأتي باليمين ليمنع نفسه أو ليحث نفسه على هذا الفعل أو ما شابه ذلك ليصدقه الناس وما شابه ذلك. هذا الحلف لابد أن يكون المحلوف به أن يكون باسم بالله سبحانه وتعالى أي باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فلو حلف بغير ذلك كحلف بالشيخ فلاني أو حلف بالشمس بمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذا طبعا لا يجوز وهو إثم، ولعله يصل كما يقال إلى الكبائر، أو قد يكون إذا كان اعتقد تعظيمه يكون ذلك كفرا، لكنه ماذا؟ لا تنعقد يمينه، لا تكون يمينا منعقدة، فلا تكون منعقدة هذه اليمين إلا باسم من أسمائه سبحانه وتعالى وبصفات من صفاته. وكان في السابق يقولون بأبي أو رأس أبي أو ما شابه ذلك، فنهوا عن ذلك لما فيه من التعظيم المنافي للتوحيد. هذا المحلوف عليه كما سبقت الإشارة إليه أن يكون في شيء مستقبل وممكن، فإن حلف كما يقال على شيء ليس بمستقبل مضى أمره، إما أن يكون لغوا وإما أن يكون كما يقال غموسا، بمعنى أنه يقول والله لا أدخل دار فلان، فهو يحلف المستقبل أنه لا يدخلها، فإذا دخلها بمعنى كان بينهما كما يقال حزازة وعداوة وما شابه ذلك، بين صديقين حصل بينهما نفرة، ثم ينبغي له في مثل هذه الحال إذا رأى بأن الدخول أولى فينبغي أن يفعل التي كما قيل خير ويكفر عن يمينه، بمعنى لا ينبغي أن تكون اليمين مانعة من فعل الخير، لكن إن لم يكن ذلك كما يقال فيه خير لا أدخل دار فلان وليس له بها علاقة كبيرة، أو لا أكل مثلا أشرب الدخان أو ما شابه ذلك. فهنا إذا فعل ذلك أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فهذه المنعقدة التي تكفر بالكفارة السابقة الإشارة إليها. هنا لما كان الحديث عن اليمين أراد أن يبين بأن هذه اليمين قد يرجع فيها في التفسير إلى نية الحالف إذا كان الأمر محتملا، أو إلى سبب اليمين أو إلى التعيين. فمثلا إذا كان إنسان كما يقال قال والله لا أكل لحما، اللحم كما يقال السمك هو في الواقع لحم، والدجاج لحم، والنعام لحم، والطيور هذه كلها على أنواعها لحم. فهنا يقال ما نيتك، يعني كما يقال إذا حلف والله لا أكل لحما ثم بعد ذلك كانت مائدة فيها سمك أو فيها دجاج فذهب إليها، فقيل له أن حلفت بأنك لا تأكل لحما وهذا نوع من اللحم أو كبدة وما شابه ذلك، فقال أنا ما أردت هذا، إنما أردت اللحم كما يعرف كما سبق في مرة معنا في الليبل اللحم الذي هو يسمى لحما، أما هذا في الواقع يسمى سمك دجاج ما قصدته ولا أردته، إذن يرجع إليه في هذا الأمر. والله لا دعي إلى مثلا فلان وقد عمل مؤدبة وقد دعا في الدعوة كما يقال بعض من بينه عداوة، فتعال يا فلان إلى دار فلان قال والله لا أدخلها داره، ثم بعد ذلك من الغد أو نحو من ذلك جاء فقيل له قد حلفت بأنك لا تدخل دار فلان، قال لا أنا ما قصدت أني لا أدخل دار فلان، ليس بيني وبينه عداوة، لكني حلفت بأني لا أدخل داره بالأمس لأنه دعا فلان وفلان وفلان وأنا لا أريد أن أجتمع معهم. إذن يرجع ماذا؟ إلى ما يسمى نية هذا الحالف، فلا أثر في ذلك، فإذا قال ما قصدت فهو أدرى بنيته وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أو كما قلنا يرجع إلى سبب اليمين، بمعنى كما يقال منعه الطبيب أن يأكل لحما فأراد أن يعزم على نفسه قال والله لا أكل لحما، لكن كما قال أراد الطبيب ما يسمى باللحم الأحمر بمعنى الدجاج والسمك ونحو من ذلك ما أراده، فإذا أكل قال لا ما أردت ذلك وإنما لأن الطبيب منعني فأردت أن أزيد ذلك منعا بأن أحلف. إذن يرجع إلى سبب اليمين وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون الأمر إليها. أو التعيين بمعنى يعين شيئا، والله لا أكل هذا أو لا أكل لحما ويريد تعيينه هذا اللحم، بمعنى لعله أراد جاء لحم آخر فأكل قال لا ما أردت هذا اللحم لأنه أهداه فلان أو طبخه فلان والله ما أكله. إذن فالتعيين له دور في هذا الأمر. إذن هذه الأمور لها مؤثر في هذا اليمين، وهي ترجع في الغالب إلى اليمين نية الحالف في ذلك. قريب من هذا أي من الأيمان ومتعلقاتها وكفارتها على وجه الخصوص ما يتعلق بالنذر، وبين بأن النذر له أركان، وهو الناذر الذي ينذر هذا النذر وشرطه كذلك أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، ثم هذا المنذور، ثم أخذ في بيان هذا النذر وأنه أنواع متعددة، منه ما يكون النذر المطلق، النذر المطلق بمعنى أنه لا يذكر شيئا وإنما قال لله علي نذر، ما هو؟ ما ذكر شيئا، فهنا إذا قال لله علي نذر وأطلق لم يعين شيئا، يعني ليس لله علي أن أتصدق بخمس ريالات أو بمئة ريال أو أن أذبح شاة لم يعين، وإنما قال لله علي نذر، فهذا المطلق. فكفارته قال كفارة اليمين. مثل ذلك كذلك ما يتعلق بنذر اللجاج والغضب، والمراد بنذر اللجاج والغضب بمعنى أنه لم يقصد كما مر معنا لم يقصد النذر، وإنما أراد بهذا النذر أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه. قال إن شربت الدخان فأصدق 100 ريال أو أركع لله 100 ركعة. إذن هو لم يقصد هذا النذر، وإنما ماذا أراد أن يمنع أو أن يحث نفسه على هذا الفعل، بمعنى لم يقصد عقد النذر في حد ذاته أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة أو بالصلاة أو ما شابه ذلك، وإنما أراد أن يمنع نفسه من هذا الفعل أو أن يحث نفسه على ذلك الفعل، فهذا هو نذر اللجاج والغضب. وأيضا إما عند ذلك إذا كانت تلك طاعة هو مخير بين أمرين، إما أن يفعلها أو يكفر كفارة يمين، بمعنى أنه لم يقصدها ابتداء وإنما أراد، وهذا كالحث كاليمين كما مر معنا سابقا، هو اليمين المقصد أن يعزم على نفسه في المسألة، فهنا لم يقصد القرب، فإذا فعل هذا الأمر بمعنى قال إن شربت الدخان، يعني أراد أن يمنع نفسه، وكما قيل له أراد أن يتوب من هذا الأمر، فقال إن شربت سجارة فأصلي 100 ركعة، يعني هو لم يقصد الصلاة ولم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فهنا يقال له أنت بالخيار، إما أن تكفر كفارة يمين أو أن تصلي هذا العدد أو أن تتصدق بهذا المال الذي نذرت به. إن نذر كذلك فعل المباح، لله علي إن رزقت بمولود أن أشرب أو أن ألبس، أشرب ماء طبعا أو عصيرا برتقالا أو ما شابه، أو أن ألبس ثوبا، بمعنى فعلا مباحا، فهنا إذا نذر ذلك هو مخير، إما أن يفعل هذا الشيء لأنه مباح، وإما أن يكفر كفارة اليمين، بمعنى كما قيل لعله قيل له بأن هذا أصبح العصير الذي ضربته وشربته لعله يضر بدنك، بأن عصير برتقال أو عصير ليمون لكنه يؤثر عليك معك حموضة وما شابه ذلك، فأراد أن يمتنع لأن الطبيب منعه، فهنا ينتقل إلى الكفارة كفارة اليمين، حتى لو لم يكن في ذلك ضرر، إذا أراد أن يمتنع عن ذلك بمعنى أنها ليست هذه قربة وأراد القربة، فعند ذلك إما أن يفعل ذلك المباح وبذلك حقق نذره أو كفر كفارة اليمين. يأتي بعد ذلك وهو الأصل في هذا النذر أن يكون ماذا؟ نذر التبرر، بمعنى قصد من هذا النذر ماذا؟ أن يبر الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بهذه العبادات، إما صدقة مالية أو عبادة كما يقال صلاة ونحوها أو صياما. وسبق التنبيه في لقاء سابق أن النذر في أصله وإنشائه مكروه، لأنك إذا نذرت ألزمت نفسك ما لم يلزمك الله به، وأوجبت على نفسك ما لم يوجبه الله عليك، وأنت في حل من أمرك قبل هذا النذر، فلك أن تفعل هذا الفعل، ولك أن تتقرب بهذه القربة، ولك أن تمتنع منها، بل لعل لك أن تخرج منها بعد الشروع فيها، بمعنى أنعم الله عليك بأمر من الأمور فأردت أن تشكره بصيام نفل، ففي أثناء صومك عرض عليك كما يقال الأمر فلك أن تخرج، أردت أن تصلي ثم انشغلت عن ذلك فلست ملزم، أردت أن تقرأ كما يقال عددا من السور أو أجزاء بدأت في ذلك ثم بعد ذلك انشغلت، إذن أنت في حل من أمرك في صدقة، ثم بعد ذلك لعله عرض لك أمر فأردت أن تصرفها في شراء كتاب أو نحو من ذلك، إذا ما زلت في حل من أمرك، لكن لك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على جلب المحبوب أو على دفع المكروه بما شئت بعد ذلك، لكن أن تقول بأنه إن فعل ذلك بمعنى شفى الله مريضي، رد الله غائبي، رزقت بمولود، حصلت لي وظيفة، نجحت من دراستي أو غير ذلك من الأمور، فلله علي، وأنت تقصد ذلك لله علي أن أتصدق وأشد من ذلك، وهذا الذي نسمعه مرارا ثم بعد ذلك يندم صاحبه، أن أصوم في كل أسبوع يومي الاثنين والخميس، لعله اعتاد في شبابه ونحو من ذلك في طالبه، ثم بعد ذلك إذا كبر وذهب إلى بلده وجد أن الصيام شاق، هذا يريد الآن التخلص، لا ليس التخلص، الآن أصبح لازما لك، حتى قيل بأنه يلزمك هذا الصيام، وإن أفطرت في يوم منه قضيت مكانه أو كفرت عنه بإطعام مسكين، إذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لذلك وأن يحذر من ذلك، لكن إن حصل هذا المطلوب أو المكروه أي دفعا فأنت افعل كما يقال لو أن تصوم 3 أشهر متتابعة، من يمنعك من ذلك؟ إذن ينبغي فهنا إذا كان هذا النذر نذر التبرر نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به وليس له كفارة، ليس له كفارة إلا إذا كان عاجزا، بمعنى عجز عن هذا الفعل، بمعنى أن يصلي لله قائما وأصبح كما يقال مريض لا يستطيع القيام، فعند ذلك يكون بالكفارة. النذر الآخر نذر المعصية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام بدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى بفعل طاعة قال إن شفى الله مريضي شربت كأسا من الخمر، إن سلمت قتلت فلان أخذت مال فلان، إذن أراد بهذا النذر علقه على معصية من المعاصي، فهنا يجب أن لا يفعل لأن هذا نوع من الاعتداء أو نوع من اقتراف الجرائم أو المعاصي أو ما شابه من ذلك، فهنا يجب أن لا يفعل، يجب عليه أن لا يفعل ذلك وأن يكفر كفارة اليمين. رجع بعد ذلك إلى المعاصي في أصلها، وأشرنا إلى أن المعاصي منها ما يكون فيه الحدود وقد مضى، ومنها ما يكون فيه الكفارات، ومنها ما يكون فيه التعزيرات. والتعزيرات هو الاقتراف، بمعنى أن يقترف الإنسان جريمة معينة لكنه لا يستوجب الحد فيها، كما قلنا غير مكلف كصبي سرق زنى حصلت منه فاحشة سرق مالا لكن ليس من حرزه، سب كما مر معنا وقذف لكن كما ليس بالقذف الموجب للقذف، بمعنى ألفاظ أخرى يا كافر يا قواد يا حمار، يعني سبه بالسباب ونبزه بألقاب، فهنا لمن نبز بهذا اللقب أن يدافع عن عرضه وأن يرفع أمره، يعني كما يقال الآن لو قيل له يا إرهابي الإرهابي أصبح نوع من النبز، فله أن يذهب إلى القاضي ويقول هذا ويشهد عليه يقول هذا قال لي يا إرهابي وأنا لست إرهابيا، فهنا القاضي ماذا لا يعاقبه بعقوبة القذف لكن يعاقبه بتأديبا الذي هو التعزيرات هذه، إذا قال يا حمار يا فاحش يا ما شابه ذلك يا قليل الذمة، إذا ما شابه ذلك من الألفاظ التي فيها سب وتنقيص له للإنسان، طبعا إن عفا فالأمر إليه راجع إليه كما قلنا في القذف، القذف لا يكون إلا بالمطالبة، يطالب الإنسان بأن ويشهد ويذهب إلى القاضي ويقول فلان قذفني ويطالب بحد القذف، هذا أيضا من باب أولى إذا كان سبه بسب وخصان ونحو من ذلك، فإذا قال اذهب غفر الله لك أو نحو من ذلك لعله يؤدبه بحسن خلقه، لكن على كل حال له أن ينتصر لنفسه وأن يرفع أمره إلى القاضي، وعند ذلك يكون المستوجب ماذا التعزير. هنا يقول ماذا قال في حدها وضابطها أن تكون على معصية لا حد فيها ولا كفارة، بمعنى هذا الفعل لا يستوجب حدا ولا كفارة من الكفارات التي سبقت الإشارة إليها، ألا يزيد أيضا في هذه التعزيرات عن 10 أصوات، بمعنى 10 أصوات وما دون ذلك، طبعا هذا إذا اقتضى هذا الأمر، لكن لا شك أن أحيانا بعض الجرائم قد لعله رؤية بأن التعزير قد يصل إلى أكثر من ذلك، كما يقال ما يسمى بمروج المخدرات والمسكرات، هذا ترويج لم يتعاطى لعله لم يشرب شيئا، لكن لما كان فيه من الفساد والإفساد ما يكون فيه الضرار الكبير بالمجتمعات وبالأموال وبالعقول الناس ونحو من ذلك، رؤية بأن هذه الجريمة كما يقال حدها أن يقتل صاحبها، وأنه في الواقع أشد إفسادا مما مر معنا من البغاة ومن قطاع الطريق، لأن هذا يفسد الأمم ويفسد العقول، فعند ذلك رؤية ذلك. لكن على كل حال البحث فيما يتعلق بهذه الجرائم الصغيرة التي يختلف الإنسان بنفسه وعلى نفسه، أيضا أن لا يكون بمحرم، بمعنى ألا تكون هذه العقوبة في التعزير بأمر محرم، بمعنى ألا يحلق لحيته، ألا يشربه خمرا وما شابه ذلك، لأنها تصبح عقوبة بمحرم، لا يقول كما يريد أن يجمع عقله، فلا يكون ذلك بماذا أي العقوبة بشيء محرم، ولا يكون كما على المذهب لا يكون بأخذ المال، بمعنى يكون بمجرد ماذا بمجرد الضرب بالسياط ونحوها، وإن كان طبعا بعد ذلك أصبح كما يقال لعله من أشد التعزيرات وأكثرها انتشارا ما يسمى الآن هو التعزيرات بالمال، لكن هو على أساس المذهب أن الأصل أنه يكون التعزيرات بالعقوبات البدنية، لكن لما اتسعت كما يقال رقعت ما يسمى بالأنظمة التي تقتضي حفظ الأمن والنظام في البلاد لعل الناس أكثر ما يردعهم ويكون الأسهل في ذلك هو ما يتعلق بالأموال، فما يسمى بالمخالفات المرورية ونحوها هذه في الواقع نوع من التعزيرات، لكن على كل حال هذا هو الأصل في هذا الأمر. بعد ذلك ولعلنا نختم به لأنه لم يبقى معنا إلا القليل، انتقل إلى جانب آخر لهذه المعاصي أحيانا قد يكون فيها اعتداءات، فتكلم فيما يتعلق بفصل الخصومات، هذه الاعتداءات التي تكون بين الناس ونحو من ذلك، وما يقوم كما يقال من أخذ للمال ونحوه، هذه ما تسمى أحيانا بالخصومة، قد يأخذ مالا ويجحده، قد يغصب مالا وما شابه ذلك، فهذه الخصومات اقتضى الحديث عنها ما يتعلق بالحاكم الذي يفصل بين هذه الخصومات والمحكوم عليه سواء كان مدعيا أو مدعا عليه، والمحكوم له في ذلك والمحكوم به من جهة هذه الأموال. إذا فيما يتعلق بالحاكم قال هو القاضي، والأصل فيه أن يكون ولي الأمر العام بمعنى الخليفة، لكنه لا شك أنه لا يستطيع أن يتناول جميع شؤون الدولة والرعاية، فينيب إنسانا يتولى فيما يتعلق بفصل هذه الخصومات، وهذا كان من زمن عمر رضي الله عنه، فكان يبعث القضاة وكان ما يعرف بدار القضاء، حتى إذا جاء الناس وبينهم هذه الخصومات والمنازعات فصل بينها. يشترط في هذا الحاكم والقاضي الذي يفصل بين هذه النزاعات، وهنا القاضي يختلف عن المفتي بأن القاضي حكمه ملزم، وكما مر معنا لعله يفسخ النكاح ويطلق المرأة من زوجها، ويجب كما يقال حكمه يكون إذا كان المسألة حتى خلافية حكمه رافع لهذا الخلاف، فحكمه ملزم، بخلاف المفتي إنما يعرض الفتوى والحكم ويبين الحكم الشرعي، فإن فعلت فقد عرفت، وإن لم تفعل كما يقال لزمتك الحجة، لكنه لا يأتي ويتابعك في تنفيذ هذا الحكم أو هذا الأمر. من شرط هذا القاضي أن يكون بالغا لا صغيرا، عاقلا لا مجنونا، ذكرا أي ليس امرأة، لأن هذا نوع من الولاية العامة ولا تكون المرأة ولاية عامة، أن يكون حرا لا رقيقا، لأن الرقيق يكون لسيده نوع من الولاية عليه ويؤثر عليه، أن يكون مسلما أي لا كافرا لا ذميا ولا غيره، لأن هذا كما قلنا نوع من الولاية، أن يكون عدلا أي لا فاسقا، لأنه لو لم يكن عدلا لا يحكم بالعدل، وأساس الحكم أن يكون يحكم بالعدل حتى ولو كان على قريب له أو ما شابه ذلك، أن يكون سميعا أي ذا سمع صحيح يسمع الدعوة ويسمع البينات، وأن يكون بصيرا أي في الأصل بمعنى أن يرى ما يحدث ويرى كما يقال الأمر، وقد يكون له من المشاهدة ما يكون كما يقال من حذقه ونباهته ما لعله كما يقال يستطيع بذكائه أن يلزم بالحقوق وما شابه ذلك، لكن إن تعذر بمعنى يكون كما يقال من توفر فيه الصفات السابقة يكون كفيفا، وليس هناك من يصلح للقضاء إلا الكفيف، هذا قد يحصل وقد حصل كما يقال، لكن هذا باعتبار الأصل، لأن البصر له أيضا له نوع من النظر ويكون في نوع من الإدراك، هذا قد يغيب على غير المبصر. أن يكون متكلما، لأنه ماذا سيكون سيصدر حكما ومقالا، فلا بد أن يكون متكلما. أن يكون مجتهدا قال ولو في مذهبه، والمراد بالاجتهاد هنا بمعنى أن ينزل هذه الواقعة على المسألة التي درسها في الفقه وعرف أحكام الشرع فيها، لأنه إن لم يكن مجتهدا في مذهبه لا يستطيع تنزيل هذه الوقائع بمعنى ما حصل من مشكلة هل هي على هذه المسألة أو على تلك، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد بمعنى الفهم والإدراك، ولو كان ذلك قاصرا على مذهب مستقل أي مذهب واحد، لكن الأولى والقاضي لا يتقيد بمذهبه، الأصل فيها لا يتقيد وإنما ينظر إلى الراجح، لكن أحيانا قد يكون من ضبط الأمور ضبط الناس وضبط القضاة على ما يسمى مذهب واحد أو على اجتهاد واحد، حتى لا قد يحصل نوع من الاتهام بمعنى فلان يحكم مرة هكذا والآخر يحكم هكذا، يكون في نوع خشية أن يكون في نوع من اتباع للهوى، ولأن كما يقال النيات عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها، فأحيانا قد يلزم، وهذا الذي قد يحصل في كثير من البلاد الإلزام أحيانا في مذهب واحد، وإن كان هنا ولله الحمد لا يلزمون، وإن كان الأصل هو مذهب الحنبلي ونحو من ذلك والقضاة لهم أن يرجعوا إلى المذهب الحنبلي، لكنهم لا يلزمون بذلك، معنى للقاضي النظر والاجتهاد في المسألة، فينظر في المسألة، فإن كان مذهب أحمد هو الأقوى في هذه المسألة أخذ به، وإن كان الأقوى في غيره جعله أن يأخذ بذلك، فهنا وهذا هو الأصل، لكن إن خشي ذلك ويمكن أن يلزم، لكن الأصل أن يكون القاضي مجتهد وقصده إصابة الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون كما مضت الإشارة إليه الأصل فيها أن يكون عدلا فعند ذلك يحكم بما يراه صحيحا في هذه المسألة وإن اختلف اجتهاده، يعني قد أحيانا يختلف الاجتهاد، وهذا كما يقال مجاله. ولذلك عمر رضي الله عنه لما اختلف رأيه في مسألة طلب منه أن ينقض المسألة السابقة، فقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، بمعنى كان اجتهاد سابق على رأي معين فرؤي فحكم به ونفذ هذا الحكم، ثم لعله رأى رأيا آخر خلافه وأن الأولى بخلافه، فهذا كما قال على ما نقضي في المستقبل. وهذا إذا كان الأصل في الإنسان، وهذا هو الأصل فيه، أن يكون عدلا، بمعنى أنه لا يميل على الهوى وينظر كما يقال للأشخاص فيحكم لهذا هذه المرة لأنه فلان أو ابن فلان أو عائلة فلان، وإنما إذا تبين له الحق في هذه المسألة فحكم بها، ثم كانت نظيرتها ورأى بأن الأولى والراجح في خلافها حكم به. وكما قلت قول عمر في هذا واضح بين. المحكوم عليه بمعنى من سيحكم عليه الحاكم، فهذا إما أن يكون المدعي الذي بدأ بالدعوة، وإما أن يكون المدعى عليه، بمعنى ليس كل مدع ويدعي كما يقال الحق يكون الحق له، لعل كما يقال كثير من الناس إنما هو كما يقال جائر ظالم، ولعله يأتي كما يقال وهو يصيح كما يقال مظلوما وهو في الواقع هو الظالم. ولذلك قال علي لا يحكم الإنسان الذي جاء مفقوان عينه، لعل خصمه قد فوقعت عينه جميعا. إذن فهنا من هو المدعي جعل ضابطا واضحا بينا، لأن أحيانا كما يقال الدعوة لابد من معرفة المدعي من المدعى عليه، لأنه سترتب عليه من الذي سيتوجه له اليمين ومن الذي سيطالب بالبينة، فهنا يعرف ذلك كما قال بهذا الضابط المدعي من إذا ترك أو سكت ترك، بمعنى هو الذي جاء وقال بأن فلان أخذ مالي، اغتصب كما يقال مالي، اعتدى عليه، فلو جاء إنسان يدعي كما يقال بأن فلان أخذ مالي 100,000 ثم بعد ذلك عقد له الإمام جلسة وجعل القاضي له جلسة محددة ثم لم يأتي، لا يقول القاضي تعال أوتوا به أكمل دعواك، لا، إذا ترك وترك الأمر أو سكت فإنه يترك عند هذه الحال، هذا هو المدعي المطالب بالحق أو المطالب كما يقال برد الاعتداء الذي اعتدي عليه. حتى في القذف لو جاء إنسان يدعي بأن فلان قذفني، طبعا قبل أن يحكم الحاكم، إذا حكم الحاكم انتهى الأمر، لكن قبل أن يحكم الحاكم حتى يأتي بالشهود ونحوها وعده بجلسة حتى يأتي ببينته ثم لم يأتي، لا يأتي القاضي ويقول ارسله إليه أنت رفعت هذه الدعوة لابد من استكمالها. إذن هذا هو المدعي. المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، يعني قال أنا ما أريد ولا أريد محاكم ولست من أصحاب المحاكم ونحو من ذلك، هذا لا يترك، وإنما يقال أين هذا المال الذي أخذته، أين كما يقال هذا الفعل الذي فعلته، هنا يدعي عليك بكذا. إذن هذا لابد أن يجيب، لابد أن يبين بأنه كما يقال هذه الدعوة غير صحيحة، هذا إنما هو مجرد افتراء، أو بعد ذلك كما يقال ينزع منه هذا الحق. إذن هذا الرابط المحكوم عليه سواء كان هو المدعي ابتداء أو المدعى عليه. ما هو المحكوم به، بمعنى ما هي الأشياء التي يحصل بها الحكم والتي تثبت الحقوق ويحصل الحكم بها؟ قال هي أنواع متعددة، منها الشهادة سيأتي تفصيلها وشروطها، ومنها الإقرار وهو كما يقال أقواها، فهو أقوى الحجج وإن كان قاصرا لكن فيه القوة، لأنه إذا أقر الإنسان بالحق عليه انتهى، لسنا بحاجة إلى بينة، لكن هذا لا يكون إلا الإقرار على نفسه، لا يكون الإقرار على غيره، وإما أن يكون ذلك باليمين بمعنى أن يحلف، وإما أن يكون بالنكول، والنكول بمعنى الامتناع عن الحلف، بمعنى يقول له القاضي احلف بأنك لم تأخذ مال فلان أو لم يعني كما يقال لم تقذف فلانا، فهنا إذا حلف كما يقال حكم له، إذا نكل بمعنى امتنع من الحلف حكم عليه. إذن هذه هي المحكوم بها، وهي الأشياء التي تثبت بها هذا الحقوق أو تنفى. أتى إلى هذه الشهادات فقال حكمها، أي حكم هذه الشهادة يختلف باختلاف حقيقتها، هل هي تحمل أو أداء. التحمل بمعنى أن أقول لفلان اشهد، فهذه الشهادة فرض على الكفاية، وهذه الشهادة مرت معنا أحيانا تكون في المبايعة وفي الإجارة وأحيانا تكون في عقود النكاح ولا بد منها وهي شرط لصحتها، أحيانا تتعلق بالحقوق، اشهد على هذا البيع لأني بعت فلان السيارة وهو لم يوفني حقي وسيعطيني سيؤتي بحقي كما يقال بعد 6 أشهر، أو إنسان حصل منه القذف فقذف كما يقال إنسان في عرضه فقيل له يا زاني يا لوطي وهو في مجلس ويقال يا فلان يا فلان يا اشهدوا. فهنا يجب على بعضهم أن يتحمل هذه الشهادة، لأن هذا نوع من المدافع عن عرض أخيهم، يشهد على هذا الحق وما شابه ذلك، فلان سرق وهم رأوه، إذن هذا فرض على الكفاية، بمعنى من تتحقق بهم الكفاية وهم كما يقال شاهدان أو على ما ستأتي الإشارة في تفصيل أنواعهم. إذن هنا في التحمل وقبول الشهادة هي فرض على الكفاية. في الأداء أي أداء هذه الشهادة عند الحاكم إذا احتاج الأمر، في البيع فلان ما أعطاني حقي اشترى وأخنا كما يقال الثمن مؤجل، ثم هذا بعد ذلك ينكر يقول لا الثمن كان حالا ودفعت له الثمن في مجلس العقد، إذا نأتي بفلان وفلان اشهد، نحن اتفقنا في البيع أن يكون الدفع بعد 6 أشهر وليس ولم يسلم الثمن حالا، اشهد يعني كما يقال يؤتى عادة بالمدعي فلان قذفني فقال يا زاني يا ابن الزانية، فهنا يقال للمدعى عليه ماذا تقول، إن قال كاذب إن قال صادق نعم هذا صحيح فهو قد أقر فأصبح ثبت عليه الحق في المال في الحقوق الأخرى، إن قال لا هذا غير صحيح اعتدى عليه كما يقال بقطع يد وما شابه ذلك، فهنا هذا الآن المدعي هو في حاجة إلى من يثبت هذا الحق بالشهود فيأتي بهؤلاء الشهود ويطلب هؤلاء الشهود ليشهدوا له ليثبت هذا الحق قطع طرفا أخذ مالا وما شابه ذلك. هذا الأداء الذي هو فرض عين قال ماذا مع القدرة بلا ضرر، بمعنى يستطيع الاتيان إلى ذلك، بمعنى لعل الدعوة تصبح في بلد آخر ولعله سافر معنا طالب الآن في الجامعة وشهد لأخيه لكنه انتقل إلى أقصى الصين وهو الثاني ذهب إلى أقصى أفريقيا فلا يتصل به بالهاتف يا فلان نحتاج شهادتك الآن في هذا الكتاب هو لي أو غير لي، إذن هذا لا شك أن فيه صعوبة إلا إذا تحمل ولم يكن ذلك عنده مانع، بمعنى ليس له عنده ارتباطات والتزامات وما شابه ذلك، أو ضرر بمعنى يكون شاهد على فلان من الناس وهذا يستطيع أن يضره، قال إن ذهبت إلى الشهادة سأقتل أبنائك سأحرق مالك وما شابه ذلك، إذن سيترتب عليه ضرر كما يقال كبير في نفسه في ماله في أولاده ونحو من ذلك، وهو كما يقال قادر على تنفيذ هذا التهديد، إذن هذا لا يلزمه عند ذلك حتى أشهد ويثبت لك الحق كما يقال يذهب مالي أو أذهب أنا وأبنائي، إذن هنا هذه الشهادة وأداؤها هو فرض عين يجب وواجب، ويجب الإنسان أن ينفع أخاه وأن يكون مثبتا لحقه لكن بحيث أن لا يكون هناك ضرر عائد عليه في نفس أو مال. هذا الشاهد ماذا يشترط فيه؟ قال يشترط فيه البلوغ والعقل، بمعنى يكون بالغا، الصبي ناتي بشهود صغار كما يقال صبيان فلا لابد أن يكون بالغا أن يكون عاقلا ليس مجنونا، أيضا أن يكون كلام لهذه الشهادة كلام نطق، فلابد أن تكون الشهادة واضحة بينة فلابد فيها من النطق، طبعا إلا إذا ضاق الأمر ولم يكن من الشهود إلا الأخرس وكانت كتابته أو إشارته مفهمة لا تحتمل، لكن الأصل من هذه الشهادة نطق فيشهدون بأن هذا باع بهذا الثمن هذا لم يستلم وما شابه ذلك، أيضا الإسلام فلا يستشهد ماذا غير المسلم كافر وما شابه ذلك، ولذلك من حق بعد ذلك المدعى عليه نتهاءل هذا بشاهد كفار أن يقول لا أقبل شهادتهم لأنه لا يقبل شهادة الفاسق وإنما شهادة العدل، فهذا كما يقال المدعى عليه إن أتى المدعي بشهود فللمدعى عليه أن يطعن في الشهادة يقول هذه الشهادة لا أقبلها هؤلاء كفار لعله أعطاه كما يقال بعض الأموال وقال اشهدوا أو أرادوا لأنهم ليسوا بمسلمين فليسوا بعدود من باب أولى، ولذلك أيضا من هذا الشرط أن يكون حافظا بمعنى يقول أظن ويمكن لا لابد أن يكون شهادته واضحة، بمعنى يقول وجدت بينه تبايع الآن لا أذكر هل سلم أو لم يسلم نعم أنا رأيت حضرت المجلس واستشهدوني لكن في الواقع نسيت، هذا لا تقبل شهادته وإنما تكون شهادته واضحة بينة كما يقال كالشمس في رابعة النهار يراها، فهو حافظ متقن عرف بأن هذا قال سأدفع لك كان البيع 10,000 وما شابه ذلك، أيضا كذلك العدالة وكما قلنا ضدها الفسق حتى وإن كان مسلما لكنه فاسق فهذا كما يقال لا يؤمن كما يقال أن يكون كاذبا في شهادته، فلا بد. ولذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والآية أيضا دالة على اشتراط العدالة، إذن العدالة لا بد منها، فالفاسق لا يقبل لأنه غير عادل، فيمكن أن يكذب ويمكن أن يعطى شيئا من المال ثم يشهد بعد ذلك بشهادة الزور. أيضا مما يشترط في ذلك النصاب بمعنى العدد، وهذا سيأتي الإشارة إليه وتفصيله، وأنه يختلف باختلاف المشهود عليه، سيأتي بيانه بعد قليل. الأمر الآخر قال عدم الموانع، بمعنى أن لا يكون هناك مانع، وستأتي الإشارة إليه أن هناك مانعا لما يتعلق بالقرابة ونحوها. ثم العلم بمعنى أن يعلم بالمشهود عليه، لا يأتي كما يقال أنا نعم أشهد فلان وبينهما كما يقال بيع، ماذا باع ماذا اشترى لا أدري، ماذا كان الثمن لا أدري، ماذا كان الأجل لا أدري، لابد أن تكون الشهادة على علم وعلى أمر متقن محفوظ بين. فيما يتعلق بالأنصباء أي بعدد الشهود يتفاوت باختلاف المشهود عليه. أعظم الشهادة كما قيل هي الشهادة في الزنا، فلا بد أن تكون من أربعة، وهذا قد جاءت الإشارة إليه عرضا في الزنا، لا بد أن يكون الشهود على الزنا أربعة رجال، فلا يكفي في ذلك النساء ولو كانوا مئة، فلا تقبل الشهادة في الزنا إلا من الرجال، وأن يكونوا أربعة رجال، وأن يشهدوا كما سبقت الإشارة إليه في مجلس واحد من مجالس الحكم على زنا واحد. أما إذا شهد واحد بزنا وهذا يقول رأيته مع فلان، وأحد يقول رأيته في البيت الفلاني، فلا. إذن هذه وهذه كما قلت من أشدها. أن تكون أيضا الشهادة قد تكون بثلاثة رجال، وهذه خاصة في من كان قد عرف بالغنى ثم ادعى الإعسار، بمعنى الأصل إنسان تاجر وصاحب غنى وغني مقتدر، ثم بعد ذلك أصبحت عليه حقوق ويقول أنا معسر ليس عندي شيء ليس عندي مال، أو يأتي كما يقال أيضا يأخذ يطلب بأخذ الزكاة ونحوها. فهنا إذا كان سابقا قد علم وعرف عنه غناه ويساره ثم ادعى الإعسار، فهذا لابد في الشهادة أن يشهد ثلاثة كما يقال من قرابته من أهل الحجة أن فلان كان غنيا ثم كما يقال أصبح فقيرا، أي كان موسرا ثم أعسر. إذن هنا يشترط في هذا النوع فقط من الشهادة لمن كان غنيا وادعى الإعسار أن يكون، وهذا الآن يعرف بمعنى الإنسان إذا كان أحيانا اقترض وما شابه ذلك ورفع أمره إلى القاضي من الغرماء ثم ادعى بعد ذلك فحبسه الحاكم حتى يتثبت من ثروته وماله وإعساره وما شابه ذلك، لعله يأتي بشهود وهو ما يسمى بتصك الإعسار، فحتى يأتي بهؤلاء الشهود لابد أن يكون خاصة إذا قد عرف يساره سابقا، فلابد أن يكون الشهود يشهدون على هذا أن يكونوا ثلاثة من الرجال. قد يكون ذلك دون ذلك وهو الرجلان، وهذا يكون في سائر الحقوق سواء كانت في الأموال أو في غيرها، بمعنى في الزواج والنكاح كما مر معنا، في الحدود على ما سبقت الإشارة إليه على اختلاف أنواعها، في الأموال والتجارات والحقوق. إذن الرجلان يستشهدان في الأموال وفي غير الأموال. قد تكون الشهادة برجل وامرأتين يكتفى فيها بالرجل وبالمرأتين، وهذا خاص بالحقوق المالية، بمعنى في النكاح لا تقبل شهادة النساء، في الحدود لا تقبل شهادة النساء، إذن تقبل شهادة النساء مع الرجل وليس النساء وحدهن، بمعنى أربعة نساء لا يكفي، عشرة نساء لا يكفي، لابد أن يشارك المرأتين رجل، إذن لابد من الرجل وامرأتين، ويكتفى بهذه الشهادة ودخول النساء في الشهادة فيما يتعلق بالأموال خاصة. قد يكتفى بالرجل مع يمينه، وهذا في الأموال خاصة، بمعنى ادعيت بأن فلان أخذ اقترض مني مالا اشترى مني سلعة ولم يوفني، ما بينتك؟ ليس عندي شهود وإنما عندي شاهد واحد، إذن يكتفى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. إذن قد يكتفى بالشاهد الواحد الرجل وليس بالمرأتين مع يمين المدعي، فتكون هذه بينة وتكون خاصة بالأموال. يكتفى أحيانا بالمرأة وبالمرأة وحدها، بمعنى ليس معها رجال ومرأة واحدة تكفي هذا الأمر. قال في ماذا؟ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، بمعنى ما يسمى بعيوم النساء، هل هذه بكر أو ليست ببكر، هل هذه كما يقال رتقاء أو ليست برتقاء، هل هذا الغلام كما يقال الذي ولد استهل وخرج حيا، هذا يتعلق به ميراث، وهذه في الغالب لا يكون مع هذه المرأة إلا ما يسمى بالمولدة أو ما يسمى بالداية بمعنى التي تولد هذه المرأة. إذن هي مرأة واحدة هي تكون في الشهادة، إذن هذه قد يكتفى فيها بالمرأة الواحدة. قد يكون أيضا كما مر معنا في اليمين، وهو كما قلت سابقا قد يكون اليمين في النكول بمعنى الإنسان المدعي إذا ادعى حقا ماليا فيقال له هل عندك من بينة، مرت معنا البينة إما تكون شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمينه، ليس عنده ذلك، إنما يقول كان بيني وبينه وكان صديقا وما شابه ذلك والثقة بيننا فلم يكن بيننا أي إشهاد، فهنا يتوجه إلى المدعى عليه فيقول له يقال له هل تقر بأنك كما يقال اشتريت ولم توفي، اقترضت ولم توفي، فيقول لا أقر. فعند ذلك إن لم يكن لهذا، طبعا هذا هو الأصل أن يدعي فلان ثم يوجه القاضي إلى أو الحاكم إلى المدعى عليه ماذا تقول في دعواه، إن أقر فيلزمه بالإعطاء وانتهت المسألة، إن لم يقر وإنما أنكر يذهب يرجع إلى المدعي أيضا، فهل عندك من بينة التي سبقت الإشارة إليها، فإن قال لا بينة عندي يرجع بعد ذلك إلى المدعى عليه فيقال له احلف بأن فلان ليس له حق عندك، احلف بأنك وفيته أو أنك لم تقترض، فهنا إن حلف خلاص حكم له، إن لم يحلف هذا هو النكول يقول لا أحلف، فإن لم يحلف على أنه كما يقال وفاه أو لم يقترض منه أو لم يشتري منه ونكل عن هذه اليمين فهنا يحكم عليه، هذا ما يعرف بالنكول. أشار بعد ذلك إلى هذه الشهادة وموانعها، بمعنى هذه الشهادة لها موانع، ما هذه الموانع؟ قال القرابة، بمعنى الشهود الذين معهم هم قرابته، قال من الولادة، سواء الولادة ما يسمى بعمودي النسب بمعنى الولادة من الأعلى أو الولادة من الأسفل، بمعنى أن تشهد أنت لأبيك بأنه باع له حق ما أخذ لا يقبل، يشهد أبوك لك هذا أيضا لا تقبل، إذن الولادة لأن هذه كما يقال في الغالب أن يكون فيها نوع من الحيف فلذلك منعت، فيمنع الأب أن يشهد لولده أو الولد أن يشهد لأبيه، وهذا ما عبر عنه بالولادة أي المراد بالولادة أي من الأعلى أو من الأسفل. أيضا كذلك من الموانع الزوجية، بمعنى الزوجة لا تشهد لزوجها ولا عكس ذلك الزوج يشهد لزوجته، لأنه كما قيل كالسابق هو متهم لأنه يحيف معه ويريد نفعه، فإذا كما يقال شهد الزوج بأنه والله شهد بأنه أعطى فلانة هذا لا يقبل، أو الزوجة كذلك بالعكس. قال من الموانع كذلك ما يسمى بالعداوة الدنيوية، بمعنى يحصل بين الناس أحيانا بعض العداوات إما بمقاتلة أو ما شابه ذلك، والعدو هو كما يقال من يفرح بضرر الآخر أو يسر كما يقال بضرره ويكره ويغم بفوزه وفرحه وانتصاره وكسبه وما شابه ذلك، فإن كان بينهما عداوة وتعرف هذه العداوة كما يقال فلا تقبل شهادة، بمعنى إذا أتى المدعي بشهود يقول لا أنا ما أقبل هذه الشهادة بيني وبين فلان عداوة، بمعنى أن لعله ما شهد معه إلا لأن كما يقال يسر بإقامة الحق عليه، فهذه العداوة إذا كانت على وهي بينة واضحة بمعنى أنه لا يقول بيني، كما يقال إذا لم يكن يعرفه فلا يدعي بينهم العداوة. أيضا لا تقبل الشهادة كما قال إذا كان ذلك لجلب نفع لنفسه، فإن كان يشهد لفلان من الناس وهذه الشهادة تجر له نفعا فإنه لا تقبل شهادته، كما قيل في العاقلة، العاقلة مر معنا بأنها تحمل دية الخطأ، فإذا قيل بأن فلان لا لم يقتل فلانا لأنه إذا شهدوا معه بأنه لم يقتل فلانا ونحو من ذلك سلموا كما يقال هم من دفع الدية، أو أن يكون شريكا يقول نعم فلان باع فلان أو فلان لم يقبض من فلان، فهو في الواقع إذا شهد فإنه سيعود عليه بالنفع لأنه شريك له في هذا المال أو في هذه التجارة ونحوها، إذا كان في الشهادة يترتب شيء من النفع فلا يقبل شهادة ذلك لأنه لا يؤمن عليه بأنه كان لقصد هذه المنفعة. أهم ما يتعلق بهذه الدعاوى وأقواها وإن كان ضعيفا من جهة هو الإقرار على ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن القاضي إذا ادعى المدعي يتجه إلى المدعى عليه ما تقول في دعوة فلان، فإن أقر كما يقال بقذف بقطع بجناية بقتل بأخذ مال أقر نعم فعلت ذلك إذن أخذه بإقراره، وهنا لا يحتاج إلى أن يتجه إلى المدعي ويقال أين بينتك، فهو أقوى، أي الإقرار أقوى البينات، لكنه ضعيف من جهة قصوره، بمعنى أنه فقط فيما يتعلق بالإنسان يقر على نفسه فلا يقر على غيره، يعني لا يأتي إنسان يقول نعم فلان فعل، هذا يدخل في باب الشهادة. إذن هذا الإقرار فيه ما يسمى بالمقر، وهو الذي يقر بالحق، يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا، بمعنى أن يكون بالغ عاقل المكلف، فإن كان دون ذلك بمعنى أنه لا يعي الأمور، أن يكون مختارا بمعنى ليس مكره، وإنما يكون هذا الإقرار بهذه الجناية بهذه الجريمة ما شابه ذلك، أن يكون ذلك باختياره وليس بالإكراه. الشيء المقر به لا بد أن يكون حقا، وأن يكون أيضا مختصا بالمقر لا بغيره، وهذا ما قلناه سابقا، بمعنى أن الإقرار لا يمكن أن تقر على، بمعنى حتى ولو كنا شريكين فلا يكون إقراري بمعنى أنا وفلان قتلنا فلانا، حتى وإن أقر وأنه شريك في هذا القاتل الإقرار يؤخذ به هو، أما خصمه وشريكه لا يؤخذ بإقراره. إذن الإقرار لا يكون إلا على المقر بما أقر على نفسه، فلا يكون إقراره على غيره، نعم أنا وفلان أخذنا هذا المال، ونحن وفلان سرقنا هذا المال، نحن وفلان اعتدينا على هذا المال، هذا الإقرار لا يكون ماذا، وإنما يكون نوع من الشهادة فقط، وهي لا تكتمل بواحدة. إذن الإقرار إنما هو قاصر، ولا يكون إلا على المقر دون غيره. صيغة الإقرار يعني ما يقر به، إما أن يكون شيئا مجملا أو مفصلا مبينا. المجمل بمعنى أن يعني يقول نعم لفلان علي حق، ما هذا الحق لا ندري، لفلان علي مال ما مقداره، هذا أمر مجمل، عند ذلك يقال له فسر ويطالب بالتفسير، ما هذا الحق، هل هو يقول أنا استعرت منه كتابا أو اشتريت منه سيارة، إذا لابد إذا ما يتعلق بالمال ما مقدار هذا المال 100 ريال أو 100 ألف، لابد أن يقر، لعله يقول نعم فلان عندي مال، ما هذا المال، أقول 5 ريالات فقط اختارتها لشرائي أو مسداد شيء معين. إذا لابد إذا كان مجملا هذا المقر به لابد من تفصيله وبيانه. قد يكون هذا الإقرار صريحا كما قيل قبل قليل بمعنى لفلان علي 100 ريال، وقد يكون ضمنيا بمعنى متضمنا وليس صريحا، بمعنى نعم اشتريت من فلان كما يقال كتابا ب10 ريالات لكني وفيته إياه، إذن هنا اشترى وأقر بالشراء، لكنه أيضا كماذا حصل نوع من الضمن بأنه سدد، لكن أنا أدعي عليه بأنه اشترى مني ولم يسددني، وإنما كان الثمن مؤجلا، إذن هنا كان أصبح إقرارا، وهذا الإقرار فيه نوع من الضمن، هنا يحتاج إلى أن يثبت هو بأنه قد سدد هذا الثمن المؤجل، إذن هو أقر بهذا البيع أو أقر بهذا الحق، لكنه ادعى بعد ذلك مع هذا الإقرار ادعى بأنه ما لا قضاني، فيحتاج بعد ذلك إلى أن يثبت أنه قضاني، وهنا كما يقال أنا ادعي ابتداء لأني بعت فلان هذا الكتاب هذه السيارة 10,000 ريال وكان الثمن مؤجلا، ماذا تقول يا فلان، قال نعم اشتريت منه هذه السيارة وكان الثمن مؤجلا وقد سددته، إذن فكان فيه الإقرار بالشراء وفيه ماذا الإقرار الضمني بأنه قد سدد، فهنا يقال للمدعي هل سددك، قل لا، إذن هو الآن انتقلت وهو الآن لن يدعي السداد، فيقال أثبت هذا السداد، هل عندك من بينة على هذا السداد، هل من شهود، هل إلى غير ذلك، فإذا لم يكن له بينة يقال المدعى الذي كان مدعيا عليه أو كان مدعيا أصبح هو المدعى عليه، هل سددك، أقول لا، هل تحلف بأنه ما سددك، لا، ما أقول أحلف ما سددني، إذن يطالب بعد ذلك بالسداد، فهذا ما يسمى بالضمني. عادة وعادة الحنابلة كما يقولون يختمون أبواب هذا الفقه كما قيل بباب الإقرار تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الإقرار بالشهادة يوم لقائه، وأن يلقون الله سبحانه وتعالى على حسن الحال بالإقرار بهذا الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى استرعاهم إياه فهم يقرون بوحدانيته وألوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، ونحن كذلك نقر بفضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك في هذه الأيام المعدودة في المحدودة، فمررنا على أبواب الفقه كلها في الأغلب، ومررنا على أصول مسائلها، وتناولنا كثيرا من مهام أمورها في أركانها وشروطها وواجباتها، بل مررنا أحيانا بسننها ومباحاتها. فلا ريب أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى هيأه لنا، وهو المنعم أولا وآخرا والمنعم ظاهرا وباطنا. فنقر بهذا الفضل والحمد والثناء له سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان ووفق، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر هذا اللقاء وهذا الاجتماع أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجزي أن الله سبحانه وتعالى يجزينا على ذلك بالجزاء الأوفى، وأن يكون عملنا واجتماعنا إنما أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص له سبحانه دون ما سواه، وأن يجعل ذلك صلاحا لنا ولذرياتنا وبركة لنا في أموالنا وأعمالنا وذرياتنا وأنفسنا، وأن نكون مباركين أينما كنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا أجمعين وأحوال المسلمين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، فينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر أعداء الدين الاختلاف من لديهم ونحلهم، أن يجعل سبحانه وتعالى ولاية المسلمين في من خافه واتقاه واتبع رضاه. وهذا كما مر معنا سابقا إشارات مجملة لكنها أشبه بالعامة في أبواب الفقه، وهي بداية في الواقع للمبتدئين. عرفت الآن هذا الفقه والحاجة إليه وما يتطرق إليه من مسائل، وهو في الواقع يصحح هذه العبادات والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى بعلاقة العبد بربه، وما تصح به عباداته من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها. فحري بطلاب العلم، وقد أوضحنا في اللقاء الأول المنزلة العظمى والدرجة الكبيرة الرفيعة لمن طلبها وسلك هذا الطريق، وأنهم من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وأنهم من أفضل الناس، وهو لشرف ينبغي أن يبتغى وأن يحصل، وأن ذلك وإن كان شرفا للدنيا لكنه شرف في الآخرة أعظم وأرفع. فينبغي طلاب العلم أن ينهجوا ذلك وأن يحرصوا على ذلك. بل أوضحنا بمقولات متعددة من علماء هذه الأمة إلى الأثر النافع والجدوى الكبيرة فيما يتعلق بهذا بعلوم الشريعة بعامة وبعلم الفقه بخاصة، وأن السالك في ذلك في الواقع موفق من الله سبحانه وتعالى، على حد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمشتغل في ذلك بهذا العلم تحصيلا طلبا تعلما وتعليما هو في الواقع بأفضل المنازل، وهو من توفيق الله سبحانه وتعالى له على سلوك هذا الطريق. فليغتبط بذلك، إن اغتبط أهل الدنيا بدنياهم وبزخارفها فليغتبط بما هو متقلب فيه من فضل وخير ونعيم، فهو يرجو عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رفعة المنزلة وعظمها عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا في الواقع يعد أول الخطوات وأول المراحل، ينتقل بعد ذلك من مرحلة إلى أخرى، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل الأمور ويستبقها، فهو إذا قوي جعوده واشتد ساعده ارتقى بعد ذلك فنظر في الأدلة نظرا صائبا. أما أن يبادر وهو ما زال في المبتدأ ويأخذ كأنه يتربع على كرسي هذا الاجتهاد فيضعف ويرجح ولعله لم يفقه، فهذا في الواقع نوع من الخذلان ونوع من الفتنة. ينبغي أن يدرك ابتداء ذلك، والأمور كما يقال لا تؤتى أواخرها إلا بأوائلها، ومن سار على الدرب وصل، لكن من استعجل فلعله كما قيل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك لعله قد يوصى طلاب العلم بالبعد عن الشذوذ في المسائل وأخذ نوادر المسائل والافتتان بعله من فتن بذلك. فينبغي للإنسان ما زال في كما يقال قبل أن تتضح له الرؤى أن يتترس بما عليه جمهور العامة وجمهور المسلمين وأئمة المسلمين ومن شهد لهم بالإمامة في الدين. وهذه كما قلنا المذاهب الأربعة قد شهد لها بعامة، لكن كما أوضحنا في المقابل لا يعني ذلك الدعوة في عصمتها، وأن كل الفروع الفقهية في كل مذهب أنها صحيحة وصواب، لكنها من حيث المبتدئ فهو مطالب بالاقتداء بها حتى لا يضل وألا يزيغ وألا يكون متبعا لهواه. لكن إذا بعد ذلك فقه وأصبح قادرا للفقه قادرا مميزا لأن يعرف الدليل وأهله ويعرف ضعف الدليل ومستنده، عند ذلك لزمه ووجب عليه في هذه الحال أن يأخذ بالراجح وما دل عليه الدليل الصحيح، وأن يضرب بقول كل من كائن ضرب عرض الحائط كما صح ذلك عن الإمام الشافعي وعن غيره. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ولذلك أثر عنه النقل بأن الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك سنة قد استبانت لقول أحد كائنا من كان، لكن هذا لا يستبين لكل أحد ولا يستبين كما يقال لمجرد المبتدئ. فليس مجرد أن ترى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول فلان تقول أضرب بقول فلان الحائط، لأنك لا تدري هل هذا الحديث ناسخ أو منسوخ وما دلالته وما تقييده وما نحو من ذلك تخصيص وما شابه ذلك. ولذلك من نظر في صحيح مسلم أو في غيره قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فلا يقول بعد ذلك الإنسان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة الناس كلهم معرضون عن هذا الأمر، إذا فأنا أتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأضرب بقول الناس الحائط. لا يقال ذلك، إنما يخشى. ولذلك من أول ما ينبغي أن يدركه الإنسان أنه لا ينظر لهذه الأدلة إلا بعد أن يعرف الناسخ من المنسوخ والمقيد من المطلق والعام من الخاص، إذا لابد أن يستنير. فإذا ما قوي واشتغل بعد ذلك في العلم وتطور بعد ذلك في مراحله له بعد ذلك كما قلت أن ينظر نظر المجتهد، ويلزمه في هذه الحال أن يأخذ بما رجح. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا السلوك المستقيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وهذا تنبيه من أخينا الفاضل الأخ عبد الله هلال الذي شاركنا هذه الدورة من أولها وعمل، وفي الواقع جيد أن تأتي هذه الورقة لتذكرني بأن أكرر الشكر، وهو شكر قد أسديته وهو حق واجب علي على كل من أسهم في هذه الدورة في إعدادها والتحضير لها والإعلان لها، وله الأخ عبد الله جهود في هذا ومنها ما يتعلق به جزاه الله خيرا وضع هذه الدورة وتسجيلها. وهنا الآن يشير بأن هذه الدروس موجودة في المكتبة الصوتية في الحرم، كما أنها لعلها ستكون موجودة أيضا في مواقع منابر العلم في الأسبوع القادم، فجزاه الله خيرا هو وكل من أسهم في ذلك. وكما قلت هذه لابد أن تكون بجهود، وينبغي أن يكون لكم جهود في نشر هذا العلم بطريقة أو أخرى. فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.